السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من برنامج الدرس 91، والكتاب المقروء فيه هو تفريج الكرب للعلامة بن زاكون الفاسي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ اللغوي العلامة محمد بن قاسم ابن محمد الفاسي المالكي، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن زاكور نسبة إلى أحد أجداده. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 75 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 20 بعد 100 والألف، وله من العمر 45 رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، صرح المصنف باسم كتابه فقال: فسميته تفريج الكرب عن قلوب أهل الأرب في معرفة لامية العرب. المقصد الثاني بيان موضوعه، فعمد المصنف رحمه الله تعالى إلى قصيدة شهيرة سيارة هي لامية العرب للشنفرة، فشرحها في هذا الكتاب. المقصد الثالث توضيح منهجه، قسم المصنف رحمه الله تعالى شرحه بإتباع كل بيت أو بيتين متناسبين بما يوضح معناهما، وقد جرى رحمه الله تعالى على تقديم توضيح المفردات ثم إبانة المعاني المقصودة في الأبيات، ولم يكثر رحمه الله من ذكر الشواهد المواطئة لما يذكره من معاني أبيات القصيدة، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل معرفة كلام العرب من أقوى دواء الضرب، من أجل أنه أحلى من الضرب. قوله رحمه الله: من أجل أنه أحلى من الضرب، والضرب محركا هو العسل الأبيض، وهذا مثل تضربه العرب فتقول أحلى من الضرب، أي أحلى من العسل الأبيض، وهو من أمتع أنواع العسل مذاقا وأجودها لذة. نعم. على أن الناس في عرقهم متفاوت الرتب، صلى الله على سيدنا محمد أفصح العرب قاطبة. قوله على سيدنا محمد أفصح العرب قاطبة، روي في ذلك حديث مشهور يذكره المصنفون في القراءات والعربية، وهو أنا أفصح من نطق بالضاد، إلا أن هذا الحديث لا أصل له كما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، إلا أن هذه الفضيلة مقطوع بها، وإن لم يصح فيها شيء معين، فإن أفصح العرب هم قريش قبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم كما ثبت في الصحيح، وذلك الإيتاء يقتضي أن يكون بالمحل الأعلى من الفصاحة، فإن جمع المعاني في قليل المباني لا يكون إلا لمن بلغ الغاية فيها. نعم. أحسن الله إليكم. فإنه بلغ مشارق البيان ومغاربه واسترق ساريه وسار به، فلو اجتمعت الإنس والجن على هيئة بمثل فصاحته ما استطاعوا ولو ظاهر صاحب منهم صاحبه. قوله ولو ظاهر أي ناصر وزنا ومعنى، فالظهير النصير. نعم. صلى الله عليكم. وكانت نسبة كلامه من كلامه عليه صلاة الله وعلى آله وأزكى سلامه، وإنقاذ البيان بخطابه وأفرغ السحر في قالب نثره ونظامه، نسبة الترب من التبر والخشب من الذهب. قوله نسبة الترب من التبر، التبر اسم للذهب قبل أن يسبك، فإذا سبك سمي ذهبا لأنه قبل السبك يكون مخلوطا بغيره، فإذا صفي وسبك سمي ذهبا. نعم. السلام عليكم. ومع هذا فإن معرفة كلامهم وسيلة إلى معرفة كلامه وما أنزل عليه وسبب، فكانت بذلك من أعظم الوسائل وأجل القرب. قوله رحمه الله فكانت لذلك، أي معرفة كلام العرب من أعظم الوسائل، أي ما يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى في طلب مرضاته، وأجل القرب أي العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر كما ذكر رحمه الله، فإن القرآن عربي والسنة عربية، بل الشريعة كلها عربية كما قرره الشاطبي في الموافقات، ولا سبيل إلى فهمها إلا بمعرفة كلام العرب، وإذا لم يكن للمرء يد في معرفة كلام العرب واطلاع على مقاصد القول وسننه عندهم لم يتهيأ له فهم ما فيهما من المعاني واتضاح ما فيهما من المقاصد. وقد أطلب أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحقيق المطالبة بهذا في حق المجتهدين، فإنهم يذكرون في شروط المجتهد أن يكون عارفا بلسان العرب، إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي ينبغي له أن يحصله حتى يسلم له بالاجتهاد، وبالغ الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات حتى أنهى رتبة من يصح له الاجتهاد أن يكون بمنزلة الخليل وسيبويه، ولا ريب أن الوصول إلى ذلك ليس لكل أحد، ولا يحتاج في فهم أحكام الشريعة إلى مرتبة الخليل وسيبويه في إدراك معاني كلام العرب والإحاطة بقواعدهم وسننهم فيه، لكن الذي يستطيع المجتهد أن يستعين به في فهم كلام العرب هو ما يحتاج إليه من مهماته، فالذي يحتاج إليه من مهماته هو الذي ينبغي أن يعتنى به. ولهذا قال جماعة لما ذكروا آلة الاجتهاد، ومنهم الجويني في ورقات، قال عارفا بما يحتاج إليه. فالقدر الذي ينبغي هو ما يحتاج إليه في فهم الشريعة، وما زاد عن ذلك فإن المجتهد غير مطالب به. والعربية بحر لا ساحل له. وقد نقل الشافعي رحمه الله تعالى وابن خزيمة وابن فارس أن الإحاطة بكلام العرب لا تتأتى لأحد إلا لنبي، ذلك أن كلام العرب كثير وقبائلهم متفرقة ومسالكهم مختلفة، فالإحاطة بذلك متعذرة. وأقل ما ينبغي أن يأخذ طالب العلم أن يقرأ المختصرات التي اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما سلف لأخذها واستشراحها وحفظها، ومن جملتها عندهم وهي أكثرها رواجا كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ لابن الأجداب رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب طبق الخافقين في وسط عمر الأمة ومتأخرها، وكان قبله الفصيح لثعلب أشهر، إلا أن كتاب ابن الأجداب رحمه الله تعالى صار بأخره هو أشهر الكتب المؤلفة في مفردات اللغة. فهذا الكتاب هو أقل ما ينبغي لطالب العلم أن يحفظه وأن يتفهم معانيه، فإذا أراد زيادة على ذلك فليأخذ موطأة الفصيح لابن المرحل رحمه الله تعالى. وعلى هذين المثنين شرحان عظيمان لابن الطيب المغربي رحمه الله تعالى، فإنه شرح الكفاية باسم تحرير الكفاية وهو مطبوع في مجلد، وشرح موطأة الفصيح في كتاب سماه الموطئة في شرح موطأة الفصيح، وهو كتاب حافل جدا لم يطبع بعد، وحقق الجزء الأول منه في جامعة الأزهر ولم يستكمل تحقيقه، وهذا قبل مدة مديدة. والمقصود أن هذين الكتابين من أنفع الكتب التي ينبغي أن يعتني طالب العلم بهما إن أراد أن يدرك مهمات علم العربية. نعم. أحسن الله إليكم. فلذلك شرحت لامية العرب وأجلستها من البيان على مرتقب، وكشفت عن وجهها الذي طالما قد انتقب، مكتفرا في إبداء معناها الذي قد احتجب على ما قد تعين من القول ووجب، فجاء شرحا كثير العجب ناقعا لغلل أهل الأدب. قوله ناقعا لغلل أهل الأدب أي مرويا لعطش أهل الأدب، فالغلل العطش. السلام عليكم. فسميته تفريج الكرب عن قلوب أهل العرب في معرفة لامية العرب، فرج الله تعالى كروبنا وغفر ذنوبنا وجبر بمعرفته قلوبنا، آمين. قال الشنفراء عمرو بن براق الأزدي. قوله رحمه الله قال الشنفراء عمرو بن براق الأزدي، المعروف في جر نسبه أنه عمرو بن مالك الأزدي، فهذا هو الذي ذكره الأقدمون ممن روى شعره وذكر أخباره. نعم. أحسن الله إليكم. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل. المطي كالمطايا جمع مطية، وهي الدابة تمضي في سيرها أي تجد وتسرع، وإقامة صدور المطي إعمالها في السير والتوجه بها إلى وجهة، وقد يقصد بها الجد في الأمر والانتباه من الغفلة، فيكون تمثيلا على سبيل الاستعارة، وهذا هو المراد هنا كما قيل وهو الظاهر. وأصله في الراكب ينام على راحلته فتنحرف به عن القصد فيقال له أكل صدر مطيتك، أي انتبه من نومك. والميل إلى الشيء انحراف إليه بالقلب، والأميل أشد ميلا بنو أمه قيل فهم وعدوان، والقوم سواهم رهطوا من الألب، وكان نازلا في بني أمه فعجير فرحل إلى قومه. وهذا التعبير سيقوله في القشيدة وهذا التعيير سيكون في القصيدة. والمعنى جدوا يا بني أمي في أمركم فإنكم غارون، وانتبهوا فإنكم نائمون عن شأن الذي هو غير شأنكم وبمراحل، عما تتوهمونه من ميل إليكم لكوني نازلا فيكم فإنني أشد ميلا إلى قوم غيركم، أي ميلي إليهم أكثر من ميلي إليكم وإن كنت بعيدا منهم هاوايا معهم، وإن لم أكن فيهم. وهذا إنذار لبني أمي برحلته عنهم. ثم قال: ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما اتفق لحال الشنفرة عند إنشاء هذه الرسالة، فإنه كان نازلا مع أمه في قومها، وقومها قيل هم فهم وعدوان، مفارقا لقومه الذين يرجع نسبه إليهم وهم رهطه من الأجل، فعير من قبل بعض قوم أمه، فأنشأ هذه القصيدة في الإعلان بمفارقتهم والصدح بميله إلى قومه، وأن إقامته بين أظهر أخواله ليست ركونا إليهم وزهدا في أصل قرومته ونسبه. فقال: فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات المطايا وأرحل. حم الأمر بالبناء لما لم يسمى فاعله قدر. قوله بالبناء لما لم يسمى فاعله، المراد به نائب الفاعل، والفعل يبنى له، وكان الأقدمون يسمون هذا الباب في النحو باب ما لم يسمى فاعله، حتى جاء ابن مالك فسماه نائب الفاعل، فاشتهر هذا الباب عندهم بذلك، ويكون الفعل حينئذ مبنيا للمفعول. وقولنا مبنيا للمفعول أعم من قولهم مبنيا للمجهول، لأن سبب حذف الفاعل لا يطرد أن يكون الجهل به، بل لذلك أسباب عدة، فتسميته بالمبني للمفعول أعم وأوسع، فهي أولى وأحرى. ومعنى الليل، الليل مقمر أي ذو قمر، وقد يقصد منه الأمر الواضح، وهو تمثيل على سبيل الاستعارة ولا تبعد إرادته هنا. ومنه قول الشاعر: وخالد قال لي قولا متعت به، أي ارتفعت. وخالد قال لي قولا متعت به، لو كنت أعلم أن لا يطلع القمر. والطيات كالنيات لفظ ومعنى، واحدها طية كنية هو ما ينوي المسافر من وجه، وواحد الأرحل رحل وهو مركب للبعير كالراحول، أشد الرحل إيثاقه، وشد المطايا بمعنى شد رحلها وأدواتها. والمعنى: فقد قدرت الحاجات الداعية إلى الارتحال عنكم، والحالة أن الزمان مساعد على ذلك، وهو الليل المقمر، فإن السير فيه يسمى سرى. فإن السير فيه يسمى سرى، ومنه عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني مسيرهم بالليل. ومنه قولي: اغتنم سن الشباب يا فتى، عند الصباح يحمد القوم السرى. فإن السير فيه يسمى سرى، وعاقبته محمودة عند الصباح، لا سيما إذا كان مقمرا. فإن السرى في القمر يبلغ الغاية فترفع بحمده في الصباح الراية. ولست بأوحد في الارتحال ولست بأوحد في الارتحال فإن الناس قد تهيئوا له وشدوا أرحلهم على مطاياهم بقصد جهات مختلفة في طلب الحاجات فلي فيهم أسوة. فهذه أمور كل منها يدعو إلى الارتحال ويتكبر الحاجات ومساعدة الزمان والاتساء بالإخوان فاجتماعها يكون أدعى إلى ذلك. وفي الأرض من آل الكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متحول المن آل مكان الذي ينأى أي يبعد. والكريم هنا العزيز والسيد الواسع الخلق. والقلى البغض. والمتحول الموضع الذي يحصل التحول إليه وهو المعني بقول والأرض. والأرض واسعة ففيها ما يبعد العزيز عن الإذلال والألية وفيها أيضا ما إذا تحول إليه من خاف وبال البغض وسوء عاقبته سلم وأمن. وهذا معنى قول معن بن أوس المزني. وفي الناس ومنه ثوب رث أي بالي. نعم الله عليكم. وفي الناس إن رفت حبالك واصل وفي الأرض عن دار القلى متحول. وأفهم قوله وفي الأرض من البيت أي أن الأرض واسعة غير ضيقة على الراغب في الاعتزاز والراهب من القلى فأكد هذا المفهوم بقوله ولأجل هذا أمر بالهجرة إذا ضاقت الأرض على أهل الهدى كما قال الله عز وجل ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم صلى الله عليه وسلم. فأكد هذا المفهوم بقوله لعمر كما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. لعمرك بالفتح أي لحياتك وقيل لدينك يقول لحياتك قسمي ما في الأرض ما في الأرض من ضيق على امرئ سرى أي سرى رحمه الله لعمرك بالفتح أي لحياتك وقيل لدينك يقول لحياتك قسمي ما في الأرض من ضيق. وهذا على مذهب من يرى أن هذه الكلمة تطلق ويراد بها القسم. والصحيح أنها كلمة تطلقها العرب تريد تعظيم الأمر دون إرادة القسم فتقول لعمرك إن الأمر عظيم والعمر هو الحياة. نعم صلى الله عليه وسلم. أي سار ليلا في حالة كونه راغبا في العز مثلا أو راهبا من عقب العداوة وهو يعقل ويميز ما رغب فيه وما رهب منه حتى حيثما وجد المرغوب فيه يقام فتتسع الأرض عليه بالخلاص منه. وهذا معنى ضيق الأرض وسعتها. فنرجعه في الحقيقة إلى انقباض النفوس وانشراحها بحسب إدراكها الملائم وغيره كما أفصح به من قال لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تغيق. فسر الشارح رحمه الله تعالى ضيق الأرض بانقباض النفوس وهذا هو الأصل في إطلاقها. فإن الأرض رحبة واسعة فإذا ضاقت على امرئ فلضيق نفسه فيها. وقد يجمع بينهما كما قال الله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وهذا مبالغة في بيان الشدة وهذا من أسرار التصريف القرآني. فإن ضيق الأرض عند العرب يراد به ضيق النفس وأعيد معناه بسياق آخر. فإن معنى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض لو لم يذكر ما بعدها أي ضاقت عليهم أنفسهم لأن الأرض واسعة تحتمل نفوسا كثيرة لكن يشعر بمثل هذا إلى ضيق النفس. فأريد بإعادة ما بعدها بقوله وضاقت عليهم أنفسهم بيان شدة ما هم فيه من الكرب العظيم. فكأن الأرض ونفوسهم ضاقت ضيقا شديدا عليهم. نعم السلام عليكم. ولي دونكم أهل نسيد عمل لسن وأرقط زهلول وعرفاء جيئل الأهلون جمع أهلك وأهل الرجل وأهل الرجل عشيرته وذو قربة وهو هنا استعارة لما ذكره من السيد بالكسر وهو من أسماء الذئب والعملس بفتح العين المهملة والميم واللام المشددة الخبيث من الذئاب. تفسيره العملس الخبيث من الذئاب أحد أقوال أهل العربية، وذهب قوم إلى أن العملس من الذئاب هو أقواها وأشدها سيرا. نعم. السلام عليكم. والأرقط النمر سمي بذلك لرقطته وهو سواد مشهور بنقط بيض والزهلول بزينة عرض. تفسير الأرقط بأنه من الرقطة وهو سواد مشهور بنقط بيض ذكر أيضا عكسه فيكون أبيض شيب بنقط سود، لكن الأول هو الأكثر فاقتصر عليه الشارح. صلى الله عليكم. والزهلول بزينة عرجون الأملس، والعرفاء هنا الضبع سميت بذلك لأن لها عرفا بضم العين أي شعرا في عنقها. قوله أي شعرا في عنقها ليس المراد مطلق الشعر، بل المراد شعر كثير في عنقها، فالشعر الكثير المرتفع هو الذي يسمى عرفا. وجيأل من أسماء الضبع فهو بدل من عرفاء وهو على وزن فيعل ومعرفة باللام والألف. قاله في الصحاح ومعنى البيت وليدونكم يا بني أمي أهلون مؤلفون من وحوش القتال والمفاوي وهم ذئب خبيث ونمل أملس وضبع ذات عرف. والمقصود أنه اعتاد السفر وتكرر منه قطع المهامه حتى ألفته وحوشها فصارت له بمثابة الأهل أي فلا يؤذونني الرحيل ولا يشق علي السير. فلا يؤذيني الرحيل ولا يشق علي السير. قوله رحمه الله وليدونكم يا بني أمي أهلون مؤالفون من وحوش القفار والمفاوز، هذا يقع للعبد إذا استوحش من الخليقة فيفضي به استيحاشه من الناس إلى التفرد عنهم في القفار، كما يقع في آخر الزمان عند كثرة الفتن. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون خير مال العبد المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر. فهذا حال المؤمن إذا فسد الناس فإن أنسه بالقفار والمفاوز يكون أكثر من أنسه بالناس لفسادهم. وقوله وتكرر منه قطع المهامه أي الأراضي المتسعة التي هي محل للهلكة جمع مهمة. نعم. صلى الله عليكم. هم الرهط لا مستودع السر شائع لديهم ولا الجانب ما جر يخذل. الرهط في معنى الأهل، والسر المستودع الذي أودع أي جعل وديعة عند الشخص بمعنى أن من ألقي إليه يطلب منه كتمانه. يقولهم أي ما ذكر من الوحوش الرهط لا غير، بمعنى أنهم أحق باسم الأهل والرهط من الناس، فإن من استودعهم سرا كتموه فلم يفش عندهم، ومن جنى جناية على أحد لم يسلمه إليه بجريرته فيكون ذلك خذلانا منهم له. فأين هم من المسمين بالأهل الذين يشيع لديهم مستودع السر ويصلون الجانب ما جرى فيسلمونه إلى المجني عليه. خذلان كما قرأ الأخ بكسر الخاء، ودائما حاول أن تجد في المعنى ما يدل على المبنى، فإن الخذلان فيه ضعة وذلة، والضعة والذلة يناسبها الكسر فتقول خذلان ولا تقول خذلان. ومثل هذا أنك تقول تهامة ولا تقول تهامة، لأن تهامة اسم لمن خفض من الأرض، والكسرة تحت التاء هي المنخفضة، وبمثل هذه المقارنة تحفظ كثيرا من كلام العرب. نعم. أحسن الله عليكم. وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. وكل أبي باسل غير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل. الأبي الذي ياب الدنايا ولا يكبر الدين. فعله أبا بالقصر. أحسن الله عليكم. فعله أبا بالقصر إباء بالكسر أيضا. والباسل هنا الأسد، والذي بسل بسولا عبس غضبا أو شجاعة، فهو أيضا بسل وبسيل. فهو أيضا بسل وبسيل. وعرضت ظهرت، والطرائد جمع قريدة بمعنى مطرودة، وهي من الإبل ما يزعج من محله في الفلوات. قوله رحمه الله ما يزعج من محله في الفلوات، أي ما يحرك من مكانه في الصحراء. ومنه ما جاء في حديث عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف فقال لا يريبه منكم أحد، أي لا يحركه ولا يثيره مزعجا له أحد منكم. والحاقف الجالس في ظل حق، أي في ظل مرتفع من الرمل، وكان فيه سهم أصابه. نعم. السلام عليكم. والمعنى وكل واحد مما ذكرته من الأهلين حمي الأنف لا يرام، شديد الشكيمة لا يرام، لا يرام بهوان، غير أنني أشد إبال لذلك منها إذا ظهرت الأولى من الإبل التي شلت في الغارات وتبعها أربابها لاستيقاظها، وهم أحرد شيء إذ ذاك وأشد غيظا يكادون يتميزون من الغيظ. التي شلت في الغارات، شلت يعني هربة. نعم. التي شلت في الغارات وتبعها أربابها لاستيقاظها، وهم أحرد شيء إذ ذاك وأشد غيظا يكادون يتميزون من الغيظ علينا، فناهيك بقتالهم وبشجاعة من يجول في مجالهم ولا يكترثون بهزالهم. ثم قال قوله رحمه الله وهو أحرد شيء إذ ذاك، الحرد الغضب، أي أنه شديد الغضب. نعم. ثم قال وإن مدت الأيدي إلى الزاد لما كن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. الأجشع بتقديم الجيم على الشين الأكثر جشعا بالتحريف، وهو أشد الحرص وأسوأه، وهو أشد الحرص وأسوأه، وأن يأخذ الإنسان نصيبه وعينه في نصيب غيره. يقول إذا اجتمع الناس على زاده ومدوا أيديهم لتناوله لما كنا أكثرهم عجلا إليه، بأن أسبقهم إلى ذلك جميعهم. أما سبق بعضهم فقط، كما إذا كان سبق بعض الآكلين الجميع فتلاه بعضهم على الفور قبل غيره، فإن ذلك قد لا يكون عيبا، بل ربما كان من مكارم الأخلاق لما فيه من رفع الحشمة عن السابق لإناسه بذلك. ولذلك نفى عنه الأعجلية دون مطلق العجل، فإنه لا يكون من الزلل، ولا يعد صاحبه مخطئا فيدعى على أمه بالهبل. قوله فيدعى على أمه بالهبل، أي يقال كما تقول العرب هبلت أمك، أي أصابها الهبل وهو الخبل. نعم. صلى الله عليه. ويدل لما قلناه قوله إذ أجشع القوم أعجلوا، أي أشد القوم حرصا على الطعام لشدة نهمه أشد عجلا إلى مد اليد إلى الزاد. ووجد دلالة منه أنه عدل نفي كونه أعجل بأن سببه شدة الجشع في الخارج، فيستدل بالأعجلية على الجشع فيذم بذلك، وحيث أنه عنوان على شدة النهم فالذم في الحقيقة إنما هو بالجشع. أما إذا كان سبب العجلة ما قلنا فلا ذم، والله سبحانه أعلم. وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل. البسطة هنا السماحة والسعة بالكرم والتفضل، كالإفضال الإحسان يقال أفضل عليه وتفضل، والمعنى وليس انقباض، والمعنى وليس انقباض، وليس انقباض يدي عن، وليس انقباض يدي عن تناول الزاد قبله من علة سوى سماحة ناشئة عن إحسان إليهم، أو سوى سعة في إحسان إليهم، فعن بمعنى في على هذا التقدير الآخر. على هذا التقدير الآخر، وكان المتفضل أي المحسن الأفضل بالنصب على أنه خبرك، على أنه خبر كان مقدما على اسمها، وجملة وكان الأفضل إلى آخره أكدت ما أبهمته التي قبلها بمعونة المقام من كون المتفضل أكثر فضلا من غيره، وهذا يسمى تذييلا. وقد تكون الجملة مزينة مؤكدة لمنطوق ما قبلها، وهي على كل حال لا محل لها من الإعراب، ومن الناس من يسمي مثل هذه الجملة اعتراضا، وإن كان في آخر الكلام بناء على أنه عنده لا يختص بأثناء الكلام الواحد، وما في معناه من الكلامين المتصلين معنى ولا مشاحة بالاصطلاح. ونكتة هذا التذييل هو أو الاعتراض الحث على التفضل. قوله وهذا يسمى تذييلا، التذييل عند علماء البلاغة تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، تعقيب جملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها. وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل، كفاني كذا أي أحسبني ووجدت فيه كفاية، والحسنى ضد السوء، والمتعلل موضع التعلل أي التلهي والاجتزاء. يقول لا مبالي بفضل الشخص الذي ليس مكافئا على فعلة الحسنى وليس في قربه، أي القرب منه ما يتعلل به من قرب منه، أي لا خير فيه فتتلهى به نفسه من قرب منه وتتكلف الاجتزاء به لقلته. فقد كفاني فقد هذا المذكور، فقد كفاني فقد هذا المذكور، وأي خوف فقده. ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إفليت وصفراء عيقل، ومن لا يخاف فقده لأجل وجود هذه الثلاثة يكون وجوده مساويا لعدمه من أجل عدم الانتفاع به. والفؤاد المشيع بضم الميم وفتح الشين وجمة والياء المشددة، الشجاع الجريء، كأنه يشيع في غيره أو بقوة أو دعا الله فيه. قوله كأنه يشيع بغيره أي كأن معه غيره، فالتشيع هو المصاحبة. نعم. والأبيض الإسليت بكسر الهمزة السيف الصقيل الماضي، وفي معناه الصلت والمنفلت، والصفراء العيقل بالعين المهملة. إن هذا اللقب وهو الإسليت والصلت والمنفلت إنما يكون اسما له إذا أخرج من غمده، فيقال سيف المصلت إذا كان مجردا من غمده. نعم. صلى الله عليكم. والصفراء العيقل بالعين المهملة القوس الطويلة، ففؤاد وما عقف عليه تصوير لإجمال ثلاثة أصحاب، أي هم فؤاد قوي وسيف صقير وقوس صفراء طويلة، ولعلها أجود القسي عودا وأبعدها، ولعلها أجود القسي عودا وأبعدها مرما. ثم وصف القوس بما يدل على جودتها فقال هتوف من الملس المتون يزينها رصائع قد نيقت عليها ومحمل. ومحمل محمل كمنبر. رصائع قد نيقت عليها ومحمل، إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة عجلة ترن وتعويل. الهتوف من القسي المصوتة بكثرة. الهتوف من القسي مصوتة بكثرة، لأن الهتاف هو التصويت. نعم. المصوتة بكثرة، ومثله الهتافة والهتفة كجنزة للتحريك، والمتون الظهور واحد ومتن، والرصائع جمع رصيعة، وهي كل حلقة مستديرة، فلعل قسيا عربية كانت تزين بالحلق المستديرة. ومن الناس من فسر الرصائع هنا بسرور مظهورة، وليس ذلك في القاموس، ولا خير فيما لا يوجد فيه إن شاء الله تعالى. قوله رحمه الله وليس ذلك في القاموس، أي هذا المعنى في تفسير الرصائع، ولهذا استدركه عليه الزبيدي في تاج العروس. والقاموس المراد به القاموس المحيط الفيروز أبادي. وقول المصنف ولا خير فيما لا يوجد فيه، أي لا وثوق فيه من جهة العربية، فكأنه يرى أن القاموس هو البحر الجامع لكلام العرب، وهذا الذي نحى إليه كطريقة من نحى إلى أن من خرج عن قراءة السبع شاذ، وليس هذا وذاك صحيحا، بل القاموس قد اشتمل على كثير من لغة العرب وفاته شيء منها، ومن طالع شرحه تاج العروس وقف على كثير من مستدركاته. وقد أفرد بعض المتأخرين مستدرك الزبيدي رحمه الله تعالى على تاج على القاموس، بل ألف أحد النصارى المعتنين بلسان العرب كتابا كبيرا في 10 مجلدات ذكر فيه ما فات معاجم اللغة، لكنه توسع فيه توسعا كثيرا فأدخل أشياء كثيرة لا يسامح في كونها من لغة العرب، وإنما هي مما وقع في كلام المولدين والمحدثين بعد العرب الفصحاء. نعم. والمحمل العلاقة وحنين القوس قوله والمحمل العلاقة، أي علاقة السيف التي يعلق بها. نعم. صلى الله عليكم. وحنين القوس تصويتها، والمرزاة الكثيرة الرزايا أي المصائب، والرنين التصويت رنة القوس ترن، وعجل صفة مرزاة فهي بمعنى عجور بفتح العين، وهي الواله، وهي الواله من النساء لفقد ولدها. والإعوال رفع الصوت بالبكاء، وجملة ترن في موضع نصب على الحال من مرزاة. والمعنى أشبه في القوس بتصويتها عند مفارقة السهم لها. وامرأة كثرت أرزاؤها والها في حال كونها ترن وترفع صوتها بالبكاء. ولست بمهياف يعشي سوامه، مجدعة ثقبانها وهي بهل. المهياف شديد العطش، والسوام النعم الراعي كالسائمة. أسام الإبل رعاها، وعشها بالتشديد رعاها ليلا فهي عاشية. في المثل العاشية تهي. قوله رحمه الله عشاها بالتشديد رعاها ليلا فهي عاشية، الصحيح رعاها في العشي وهو آخر النهار، والإبل لا تطعم في الليل وإنما تطعم في طرفي النهار في أوله وفي آخره. نعم. في المثل العاشية تهيج الآبية، أي الراعية تبعث التي امتنعت من الرعي عليه، والثقبان بالضم أولاد الإبل. ومن الناس من خص به الذكور، ومنهم من قال إنما يسمى الثقب ساعة الولادة وتجميع الثقبان. ومنهم من قال إنما يسمى الثقب ساعة الولادة وتجميع الثقبان ساعة إذائها كإجداعها. والبهل جمع باهر، وهي الناقة التي لا صرار عليها. والصرار بالصاد المهملة بزينة الكتاب، ما يشد به ضرع الناقة، يقال أبهلها إذا أهملها من ذلك وترك ولدها يرضعها. يقول لست راعيا شديد العطش أو سريعه في حال كونه رائد له ليلا، حالة كون الإبن جائعة الأولاد لقلة اللبن، في حال كونها غير مشدودة الضروع من أجل ذلك، إذ لا فائدة في شدها حين لا لبن، فأولادها ترضعها لو كان الرضاع يغنيها من جوع أو يسمنها. وهذه حالة شديدة نفع عن نفسها يكون ممن ذكر مؤكد، نفى عن نفسه أن يكون ممن ذكر مؤكدا للنفي بزيادة الباء في الخبر، لأن الكون على تلك الحال تسوء معه الأخلاق وتحرج به الصدور وتحرج به الصدور. قوله رحمه الله وهذه حالة شديدة. الصحيح أن الحال تذكر في صورة البناء وتؤنث في المعنى، فلا تضاف إليها تاء التأنيث، وإنما يقال هذه حال ثم تعامل عليه فيقال هذه حال شديدة. وعند العد يقال الحال الأولى الحال الثانية لأنها مؤنث. نعم. صلى الله عليكم. ولا جب إن أكهى مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل. الجب بوزن سكر الجبان، والأكهى بالهاء الجبان الضعيف، فهو تأكيد للجبان، أي نعت له، مفيد للتأكيد لما فيه من الزيادة على معنى الأول. يقال منه كهي كرضي. كهي كرضي. يقال منه كهي كرضي. ذهب الشارح رحمه الله تعالى إلى أن الأكهى جبان مخصوص وخصصه بصفة الضعف، ففيه معنى يزيد عن الجباء المذكور قبله. وذهب بعض أهل العربية إلى أن الأكهى هو كدر الأخلاق الذي لا خير فيه، أو هو البليد. نعم. والإرباب بالعرس أي الزوجة، ملازمتها ومطالعتها في الشأن مؤامرتها فيه. يقوله مؤامرتها فيه أي مشاورتها في الأمر. نعم. يقول ولست بجبان ضعيف ملازم لزوجته يؤامرها في شؤونه كيف يفعل فيها. فقوله كيف يفعل تفسير يطالعها، أي يسائلها كيف يفعل فيما عن له من شأنه، وناهيك لرعف من يسأل النساء ويرجع إلى إشارتهن في الأمور ومشورتهن في الشؤون، فإنهن ناقصات عقل ودين، والمحتاج إليهن في ذلك أنقص عقلا وأضعف رأيا. ما يذكر في كلام أهل العلم من عيب استشارة النساء لا يراد به مطلقه، وإنما يراد به دوامه، وأما وقوعه مرة بعد مرة فهذا اتفق لخير الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أمر أصحابه في صلح الحديبية كما في الصحيح أن يحلقوا وأن ينحروا فلم يقم منهم أحد، فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فذكرت له أن يخرج فلا يكلم أحدا منهم فينحر ثم يدعو حالقه فيحلق رأسه، ففعل ذلك صلى الله عليه وسلم فتابعه الناس في ذلك. فاستشارة المرأة إذا كانت عندها حكمة ورأي مرة بعد مرة فهذا أمر لا بأس به، أما إدامة ذلك وإدمانه فهو الذي يعاب لما في طبع النساء من النقص شرعا وقدرا. نعم. ولا خرق هيك كأن فؤاده يظل به المكاء يعلو ويسفل. الخرق بالخاء المعجمة المفتوحة بزينة كتف. الذي خرق كفرح، أي دهش من خوف أو حياء أو بهت فاتحا عينيه ينظر. وخرق الطائل لم يقصر أو بهت فاتحا عينيه ينظر وخرق الطائر لم يقدر على الطيران. والهيق الرقيق الطويل. تفسيره للهيق بالرقيق الطويل أحسن منه من فسر الهيق بالظليم، وهو ذكر النعام، فكأنه هيق في خوفه إذا سار هاربا لوجود ما يزلزل فؤاده. نعم. والمكاء بضم الميم وفتح الكاف مشددة، طائر جمعه مكاكي. وأما المكاء بالتخفيف والتصفير بالفم أو النفس في الأصابع مشبكة، والمكاء بالتشديد ومكاء بالتخفيف، ولذلك يسمى الصافر، وهو طائر جبان يضرب به المثل، يقال أجبن من صافر، ولذلك ما خصه الشنفرة بظنه في فؤاد الخرق الهيق. والفؤاد ما يتعلق بالمرء من كبد ورئة وقلب، قوله رحمه الله والفؤاد ما يتعلق بالمرء من كبد ورئة وقلب فيه نبض، والصحيح أن الفؤاد هو محل العقل من القلب، فالقلب يشتمل على الفؤاد وهو في سويدائه وبه أنيق العقل، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يمتن على الخلق بالأفئدة لأنها محل العقل منهم. نعم. الله عليكم. والمعنى على تشبيه القلب بالاضطراب من الدهش والخوف بالمكاء، وهو تشبيه مكني عنه لا مصرح به، وبيان الكناية أنه يلزم من ظن المكاء بالقلب ظن القلب مكاء، لأن الذي في الفؤاد على التحقيق القلب، والظن المذكور استفيد من خبرك أن، فإنه إذا كان فعلا كان هنا أو ظرفا أو مشتقا أشربت كأن معنى الظن وتقدير البيت ولست. قوله رحمه الله أشربت كأن معنى الظن أي ضمن الذات، فإن الإشراب في المعاني عندهم معناه التضمين، فكأن في داخل كأن معنى الظن، والتضمين هو مشهور مذهب البصريين. نعم. الله عليكم. وتقدير البيت ولست أيضا به دهش طويل في نحافة، فإن ذلك من أمرات الحمق غالبا مظنونا، فؤاد ذلك الخلق يقيم به المكاء حالة كونه عاليا وسافلا يرتفع وينخفض من شدة الدهش، ولا خالف دارية متغزل ولا خالف دراية متغزل يروح ويغدو داهنا يتكحل. الخالف الذي خلف بمعنى فسد أو حمق، ويسمى بهذا المعنى الثاني خالفة أيضا، أو الذي خلف عن أصحابه بمعنى تخلف عنهم، أو الذي خلف غيره أي صار خليفة في أهله. والدراية من لا يفارق البيوت. عزيز جيب نسخة من القصيدة شوف هذه. هل هي دراية أم دارية؟ لا دارية، ولا خالف دارية متغزل مثل ما كتبت هنا. نعم. الله عليكم. ولا خالف دارية متغزل يروح ويغدو داهنا يتكحل. الخالف الذي خلوه بمعنى فسد أو حمق، ويسمى بهذا المعنى الثاني خالفة أيضا، أو الذي خلف عن أصحاب المعنى تخلف عنهم، والذي خلف غيره أي صار خليفة في أهله. والدارية من لا يفارق البيوت، وقيل إنه يكسر الدوار لغيره أي الختل لغيره، أي الختل لغيره. الختل الأخذ على غرة، يعني يكون مختلفا. نعم. أي الختل لغيره، فتاؤه عليهما للمبالغة كعلامة ونسابة. والمتغزل الذي يتكلف الغزل بالتحريك، وهو محادثة النساء ومراودتهن غازلهن وغازلنه. يقول ولست بالفاسد أو الذي يخلف عن أصحابه، أي يتخلف عنهم ويخلفهم في أهاليهم بالريبة لا يفارق البيوت، لذلك يغازل النساء ويغازلنه رائح غاد متطيبا متكحيا يستمر بذلك النساء. والمقصود نفي كونه خالفا لا خالفا موصوفا بالأوصاف المذكورة، حتى يقال يلزم من نفي الخالف الموصوف بها نفي الخالف غير الموصوف بها، على أنه والله العالم سبحانه لا وجود للخالف بدون تلك الأوصاف، فهي صفة كاشفة له عن معناه تشعر بذمه مع ذلك. قوله فهي صفة كاشفة أي لا تفيد تخصيصا، بل هي ملازمة لأصل الكلمة، فقوله تعالى والبغي بغير الحق، فإن قوله بغير الحق صفة كاشفة، فكل بغي فهو بغير الحق، فهي لا تفيد معنى جديدا يقيد البغي بحيث يكون بعضه بحق وبعضه بغير حق، نعم. أحسن الله إليكم. فإن نفوس ذوي الهمم من العرب كانت تعرف من ذلك في جاهليتها وتذم فاعلها غاية الذم، ويتمدحون بغض البصر عن الجارات. قال عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وقال عقيل بن علة ابن علفة المري وقال عقيل بن علفة المري: ولست بسائل جارات بيتي أغياب رجالك أم شهوده، ولا ملك لذي الودعات فوقي ألاعبه وريبته أريد وريبته أريد ولست بصادق. الودعات يعني متعلق بالودعات، الودعات جمع ودع، فهو قرض تتزين به النساء مما يؤخذ من أصداف البحر أو غيره. نعم. ولست بصادر عن بيت جاري صدور العير غمره صدور العير غمره الورود. ولست بعل شره دون خيره، ألف إذا ما رعته اهتاج أعزل. العل بفتح العين وتشديد اللام من يزور الناس كثيرا، ومن تكبض جلده ومن تكبض جلده من مرض، والمسن الصغير جثة. وهذه المعاني صالحة هنا كلها. وقيل أيضا إنه القراد، والقراد دويبة صغيرة تعلق بالإبل وغيرها فتؤذيها لأنها تمص دمها، وهو صالح للمعنى هنا، وبه فسره بعض شراح القصيدة. نعم. حسن الله عليكم. وأما الذي يكثر الزيارة للنساء فإنه يتخلق بأخلاقهن فيكثر شره ويكل خيره كالذي تكبر جلده من المرض، فإنه يسل مزاجه ويحرج صدره، ولا تسأل عن شره ويحرج صدره ولا تسأل عن شره وندور خيره. وأما فلأن دمامة الخلق بفتح يلازمها دمامة الخلق في الغالب، والألف بتشديد الفاء العين البطيء الكلام لا تكلم ملأ لسانه فمه، وهو أيضا الثقيل البطيء المقرون الحاجبين وكلا معنيين وعوبه، لكونه يدل على نقص باطني. والاهتياج الثوران كالهيج والهيجان، والهياج بالكسر الروع والفزع، والأعزل الذي لا سلاح معه. وجملة شره دون خيره في موضع خفض على النعت لعل وألف وأعزل نعتان له مقطوعان، أي هو ألف وهو أعزل، والثاني هو المقطوع والأول تابع لمتموعه في الإعراب. والمقصود من هذه النعوت مجرد الذم للمنعوت على أن الأول وهو شره دون خيره مبين للازم معنى المنعوت كما أومأنا إليه آنفا. ومعنى شره دون خيره أي شره أدنى إلى الناس من خيره، وضره أقرب إليهم من نفعه، فشره حائل بينه وبين خيره فلا يصل إليه، وهذا بحسب الدلالة الوضعية. أما المقصود فنفي خيره على سبيل المبالغة لا نفي الوصول إليه مع وجوده، لأن وجود الخير إنما يدرك بنيله والوقوف عليه وهو منتف بكون الشر دونه، أي لا يعلم فيه خير يشوب شره ونفع يخالط ضره. وأفهم نفي هذه الأوصاف المذمومة عنه ثبوت أضدادها المحمودة له، فهو خيره دون شره قريب البيان فصيح اللسان ثبت الجنان لا يهتاج لقعة السنان، ملازم للسلاح مستعد للكفاح. السلام عليكم. ولست بمشيار الظلام إذا انتحت هدى الهوجل العسيف يهماء يعمل. المشيار الكثير الحيرة، والانتحار القصر، وليعمل الجمل المطبوع على العمل، والناقة يعملة، وليعمل اسمان لا يوصف بهما كما في القاموس، وليعمل فاعل انتحى، ويروى هوجل وهي الناقة السريعة، وانتحت بتاء التأنيف، والهدى بضم الهاء وفتح الدال، الرشاد والدلالة، والمراد هنا الطريق والقصد، لأنه يهتدى بالطريق ويهتدى له. والهوجل هنا الدليل، والعسيف بكسر العين والسين مشددة المهملتين، الذي يكثر منه قطع المفاوز على غير طريق مبالغة في العاسر، وهدى منصوب من تحت على أنه مفعول به أو مفعول مطلق مرادف لمصدر الفعل، لأن المعنى انتحى انتحاء انتحاء الهوجن، أو المعنى اهتدى هدى. وتقدير البيت ولست بشخص كثير الحيرة في الظلام، بمعنى أنه يقع التحير منه كثيرا، أي تكثر مراته أو يشد تكثر مراته، أي ما يصدر ويتبادر إليه من الآراء، أي تكسر مراءاته ويشتد ما يقع منه من ذلك بحيث لا يجد مخرجا. وقد يقال لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى هذا إذ لا يسمى تحيرا إلا ما كان مثل هذا. أو أما التوقف الذي يعتب الاهتداء فليس بحيرة ولا يذم به صاحبه، وقل ما يسلم منه، وقل ما يسلم منه. فلأجل هذا خص النسل بما يدل على الكثرة في ذلك، وهو مشيار بزينة مفعال الذي هو من أمثلة المبالغة في تكثير المعنى. ونفي ذلك عنه أفاد ثبوت ضده له، وهو أنه كثير الاهتداء إلى قصد السبيل عند اشتباك الظلام، فلا تعمى عليه المسالك. إذا قصد جملا مطبوعا على العمل قصد الدليل الذي يكثر منه عسف اليهماء. هذا لا تستقيم، لأن في الصف قصد لابد جمل مطبوع. حد معه نسخة ثانية؟ نعم. حسن الله عليكم. اليهماء وهي المفازة التي يهيم بها السالك، فيهماء على ما قررناه مفعول بالعسيف، وأسند القصد إلى الجمل، لأنه هو الذي يسير، فالراكب تابع للقصد المركوب، والمركوب تابع للراكب بالاهتداء والتحير. ولذلك ما نفى التحير عنه دون الجمل، وهذه من لطائف البلاغة وإسراء الفصاحة، وجعل الطريق الدليل هدى، لأن من يسلك يجد عليها هدى، فكان الطريق هدى من الدليل الذي يسلكها أو لا لمن يسلكها بعده. ويجوز أن يفسر الهدى هنا بالراحية لاهتداء راكبها بها، فهدى عليه فاعل تحت، ويعمل بدل منها، ويهما بالنصب مفعوله. والتقدير إذا قصدت راحلة الهوجن العسيف وهي يعمل يهما. الجملة السابقة، إذا قصد جمل مطبوع على العمل قصد الدليل الذي يكثر منه عسف اليهماء، ولذلك لعلها حينئذ إذ قصد جمل مطبوع على العمل قصد الدليل الذي يكثر منه عسف اليهماء، أي المفازة. المقصود أنهما يستويان في هذا. نعم. إذا الأمعز الصوان لا قام ناسني تطاير منه قادح ومفلن. الأمعز مكان الصلب، والصوان جمع صوانة، ضرب من الحجارة شديد. والصوان جمع صوانة، ضرب من الحجارة شديد. فالأمعز الصوان صاحب الصوان. والمكان الذي ينتهي إليه حد جزيرة العرب من الشمال يسمى حرة صوان، كما ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وفات المتكلمين على تحديدها من جهة الشمال. وهذا الصوان حرة معروفة سوداء الصخور بعد نهاية الحدود السعودية بمسافة قريبة جدا في داخل الأردن. نعم. والمناسم جمع منسم مقدح الخف، والقادح الذي يقدح النار، والمفلل المكسر. وصف بعيره بصلابة أخفافه بحيث تؤثر مناسمها في الأماكن، بحيث تؤثر مناسمها في الأماكن الصلبة إذا لاقتها فتطير منها أحجارا قادحة للنار، وأخرى مكسورة من شدة الوطي، وصلابة ما يباشر الأرض من الأخفاف. أديم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل. المطال كالمطل تأخير الحق، يقال مطله وما طله بحقه لواه، أي أخره. والصفح مصدر صفح، صفح يصفح بفتح الفاء فيهما، أعرض وأذهل بالفتح مضارع ذهلت عن الشيء بالفتح ذهلا وذهلت عنه بالكسر ذهولا نسيته والذكر التذكر وضربه عن الجوع فتحا الإعراض عن من يقتضي من الأكل إعراضا وهذا عين مطاله الذي يديمه حتى يميت الجوع أن يكسر ثورته ويقتل كلبه بدوام مصادرته بأن يرتاض به فلا يتأثر به بعد وغاية ذلك أن يذهل عن وجوده وأن لا يحس بحر وقوده. قوله رحمه الله والذكر التذكر هذا عند جماعة من أهل العربية وذهب بعض أهل العربية إلى أن التذكر يكون بضم الدال فيقال الذكر على إرادة التذكر. نعم وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول استفاف الترب كسفه والسويق أخذه غير ملتوث ملتوث يعني محتبس والسويق أخذه غير ملتوث والطول بفتح الطاء المهملة الفضل ومن زائدة للتأكيد والمتطول المتفضل يريد أنه إذا دار أمره بين أن يستف التراب ويتحمل من ذي من فإنه يختار استفادة التراب وتكبير البيت وأستف تراب الأرض لأجل أن لا يرى بسبب ذلك علي امرؤ متفضل فضلا بمعنى أن هذه عادتي فسف التراب عند خوف منة متحقق في حقه ماض بالنسبة لزمان تكلمه فالتعبير بالمضارع لحكاية حالة سفه التراب الماضية وهو يستحضر به صورة السف لفضاعتها أو يقال إن المعتاد مستقبل العودة كما هو ماضي البدء فالتعبير بالمضارع عما يعود منه حقيقة وعما مضى منه مجاز ولولا اجتناب الذم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل يعني أن اجتنابه الذم محقق بحسب دعواه بشهادة لولا فإنها تقتضي وجود شرطها وامتناع جوابها لوجوده والشرط هو اجتناب الذم فهو الذي أرقى همته وقمع نهمته ومنع من وجدان المشارب والمآكل التي يعاش بها عنده ولولا ذلك أي لو قدر عدم اجتناب الذم وعدم المبالاة به لم يوجد مما ذكر إلا عنده ولكن نفسا حرة لا تقيم بي على الذنب إلا رأيت ما أتحول النفس الحرة هي الكريمة التي تعنف من الدنايا وتستسهل في جنبها المنايا وقع في بعض روايات القصيدة ولكن نفسا مرة والمرة هي الأبية. نعم عليكم ولكن هنا لاستدراك محقق وجوب اجتناب الذم المانع من ارتكاب ما تضمنه الجواب الذي امتنع لوجوده فيتحقق امتناع مضمون الجواب وذلك مفهوم من لولا في البيت الاول فيكون هذا تاكيدا لذلك وبجمله ان هذا من الاستدراك المشتمل على الاثبات الذي لم يتوهم نفيه لمجرد التاكيد وقد يكون بالنفي لما لم يتوهم ثبوته كذلك ومنه قول ابي ومنه قول أبي بن سلمى بن ربيعة فلو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر فإن لو أفادت امتناع طيران ذي حافر فارتفع توهمه فاستدراكه بعد يكون التأكيد وتدبير البيت ولكن نفسا كريمة لا تستمر بي على ما أذم به إلا مقدار ما أنتقل عنه والمعنى أنه لا يقيم عليه لحظة فاستثناء مقدار التحول من مقدار الإقامة استثناء من غير الجنس أفاد ذلك مبالغة في عدم الإقامة على الذم فالإقامة والتحول أي قدره متغايران وقد حصر ما أثبته من الإقامة في التحول الذي هو ضدها بلا تأول وذلك محال لا يخطر ببال وتكون الإقامة على الذم من المحال وهذا هو المسمى في علم بديع بتأكيد المدح لما يشبه الذم أي المدح يشبه الذم ومن شواهده قول نابغة ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من كراع كتائب. استثناء فلول، فاستثناء فلول السيف من العيد كاستثناء التحول من إقامته لبيت الشنفرة، ففلول السيف مدح أفرغ في قالب الذم. أكد المدح بنفي العيب لتحقيقه أنه لم يوجد من أفراد العيب شيء، وكذلك التحول عن الذم مدح عظيم مفرغ في قالب الذم، حيث استثنى من نفي الإقامة على الذم، والاستثناء من النفي إثبات، فيقتضي إثبات الإقامة على الذم وكونها تحول عنه مؤكدا لنفيها، وبرهان على استغراق النفي لجميع أفراد الإقامة على الذم. وأطوي على الخمس الحوايا كما انطوت خيوط ماري تغار وتفتل. الحوايا الأمعاء التي تحوت أي استدارت، واحده حوية بوزن غنية وحاوية وحاوية، والخمس مصدر خمسه الجوع، أكهره وخمس البطن وخمس البطن مثلث الميم. قوله مثلث الميم أي يصح فيه الضم والفتح والكسر. نعم أحسن الله عليك. أي خلاء. والخيوطة بالتاء كالخيوط، والأخياط جمع خيط، والماري كساء صغير له خطوط مرسلة، وإزار الساق من الصوف المخطط، وتغار يحكم فتلها. فالحوايا مفعول طوى أي أشد الأمعاء على جوعها، فتنطوي كما انطوت خيوط الكساء والإزار الماري. والإزار الماري في حال كونها تفتل ويحكم فتلها، وانطواء الخيوط في حالة الغزل على المغزل في غاية الانضمام والتداخل. ويستفاد من تشبيه طي الأمعاء به شدة جوعها وفرط خلائها من الغذاء والرطوبات واستيلاء اليبس عليها، فتضمر وتنضم، ولا كانضمام الخيوط عند إحكام الفتل. وأغدو إلى القوت الزهيد كما غدا، أزل تهاداه التنائف أطحل. القوت ما يمسك الرمق. قوله رحمه الله ما يمسك الرمق، الرمق هو بقية الحياة، فالقوت هو الذي يبقي على الحياة. نعم السلام عليكم. القوت ما يمسك الرمق، والزهيد القليل الضيق والمرغوب عنه بمعنى المزود فيه المحتقر، فهذا الذي يناسب قوله وأستف ترب الأرض البيت. والأزل الذئب القليل لحم الإلية، الذئب القليل لحم الإلية وخفه، لأن ذلك أشد لوثوبه بسرعة سيره. والأكحل ذو الكحلة بالضم، وهو لون بين الغبرة والبياض. والتنائف جمع تنوفة وهي المفاجة. البيت أطحل يصير، والأطحل ذو الطحلة بالضم، هذا المعروف. والأطحل ذو الطحلة بالضم، وهو لون بين الغبرة والبياض كما قال الشارح. أحسن الله عليك. نعم. والأطحل ذو الطحلة بالضم، وهو لون بين الغبرة والبياض. والتنائف جمع تنوفة وهي المفازة. وهل وزن التنوفة فعولة أو تفعيلة؟ خلاف ذكرناه في زراد التبيان في شرائدك في شرح قلائد العتيان. وتهاداه أصله تتهاداه بتاءين مضارع تهادته، أي إهداء بعضها إلى بعض، واستعارة وخروج من بعضها إلى ما يليه في سيره لطلب قوتك. وهذه الاستعارة تسمى تبعية، لأنها في الفعل سميت بذلك لكونها بالتبعين مصدر الفعل، بمعنى أن المصدر محل التشبيه الذي انبنت عليه الاستعارة، فجرى ذلك أولا في المصدر ثم تبعه في الفعل. ومعنى البيت ويسير غدوة مثلا إلى محل القوت المزهود فيه فرارا من الذم، سيرا حديثا شبيها بسير الذئب القليل لحم العزل. المغبر لونه إلى قوته بذلك الوقت في حال كونه تتهاداه المفاوز ويدفعه لها إلى ما يليه وهكذا. وعدو الذئب في طلب قوته بالغ الغاية بالإبعاد والسرعة، لا سيما إذا كان أزل. فتشبه عدوه بعدو الذئب لبيان حاله في الغدو في الغدو في طلب القوت الذي ينجيه من المكت المحقق لشدة اجتنابه من الذنب، فمضمون هذا البيت والذي قبله الاحتجاج على ما ادعاه فيما قبله من اجتنابه المذمات وأنفته من الدنيات، ثم أخذ يشرح أحوال الذئب في سيره القوت لتعلم منها حالته بالطلب لكونها مثلها. فقال: غدا طاويا يعاير الريح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل. الطاوي الذي طوى يطوي أي لم يأكل شيئا متعمدا لذلك والمعارضة مدارة، ويخوت بالخائم والجنة يسرع هنا من خوت البازي والنقاط أي انقباضهما، وهو أسرع ما يكون وأذناب الشعاب أسافلها. قوله ويخوت يسرع هنا لا يقتصر هذا الفعل في دلالته على الإسراع فقط، بل لا بد أن يكون مقارنا للختل، وهذه هي صنيعة الذئب، فإن الذئب إذا مشى في أذناب الشعاب يكون على هيئة المخاتل الذي يطلب غرة من يلتمسه. وعسلان الذئب كعسله خببه في مشيته، فجملة وعسلان الذئب كعسله كلها محركة. وعسلان الذئب كعسله خببه في مشيته، فجملة الغد استنافية لا محل لها لأجل ذلك من الإعراب، ويجب فصلها عن التي قبل المقتضية سؤالا يجب عن يجاب عنه بالثانية، وبيان ذلك أنه قوله كما غدا الطائي قال كيف غدا فيقال طاويا، ولو تحقق السؤال لوجب فصل الجواب عنه، وكذلك يجب فصل الجواب عما يتضمن ذلك السؤال، ويسمى الفصل استئنافا كالجملة المستأنف بها. والمعنى غدا الذئب لطلب القوت في حال كونه جائعا، وهذه الحال لازمة له، ولذلك يقولون رماه الله بداء الذئب أي الجوع. وغدا أيضا حالة كونه يبادر الريح بالسرعة، وفي حال كونه يتحدر في أسافل الشعاب مسرعا كما ينقض البازي، وفي حال كونه يضطرب من مشيته بشدة السرعة واحد الشعاب شعبة وهي مسير الماء إلى الوادي. فلما لواه القوت من حيث أمنه دعا فأجابته نظائر نحل. لويت فلانا مطلته بحقه، وهو هنا استعارة لعدم وجدان الذئب القوت في المحل الذي أمه أي قصده. ولما لم يجد ذلك عوامل خيبته مطلبه فأجابته نظائر أي أشبه له في حاله من الجوع ومن طلب القوت عن الحال الذي وصف، ناحلة مهزولة من أجل ذلك، مهللة شيب الوجوه كأنها قداح بكف ياسر، مهللة شيب الوجوه كأنها قداح بكف ياسر تتقلقل. المهللة التي تشبه الهلال، وهذا استعمال غريب مخل بفصاحة الكلمة لم يعد استعمال فعل بالتشديد بالتشديد. إذ لم يعد استعمال فعل بالتشديد بالتشبيه، ونظير مهللة هنا مسرج في قول العجاج، وفاحما ومرسلا مسرجا، وفاحما ومرسلا مسرجا أي كالسيف السريجي. سرجا هنا لك مهللة، يعني كلاهما دخل عليهما التشديد وهو في التشبيه قليل. نعم أحسن الله عليك. أي كالسيف السريجي ذي الدقة، السيف السريجي منصوب إلى صانع كان يصنعه اسمه سريج، فاشتهر بهذا الاسم في صفته. نعم. أي كالسيف السريجي ذي الدقة والاستواء، أو كالسراج ذي البريق واللمعان. والشيب جمع شيب، والشيب جمع شيب، وهو هنا المتغير لون وجهه، لون الوجه على سبيل الاستعارة. والقداح جمع قدح بكسر، وهو السهم، والقدح جمع قدح بكسر، وهو السهم قبل أن يراش. وتقلقل القداح قبل أن يراش، يعني قبل أن يجعل له ريش، وريش السهم ما يكون في آخره. نعم. السلام عليكم. وتقلقل القداح تحريك واضطرابها، من لازم ذلك تسويتها، والياسر الذي يجينها ويفرقها فعله يسر. الياسر الذي يجيلها ويفرقها، يعني الذي يحركها ويفرقها عند ضرب الميسر. نعم. صلى الله عليه وسلم. فعله يسر بالفتح ييسر بالكسر، يسر بالكسر، والمعنى على تشبيه الزياد العاوية الضامرة من جوع بقداح الميسر المصوفة عند اضطرابها في كسر المفيض وهو الياسر. فقوله تتقلقل لا يتم المعنى بدونه، ومهللة بالرفع من صفات النظائر. أو الخشرم المبعوث حثحث، أو الخشرم المبعوث حثحث دبره، محابيض أرساه النسامن، محابيض أرساه النسامن معسل. الخشرم بالخاء والشين المعجمتين النحل، والزنابير وحيته بها. والمبعوث الذي هيج من الذي هيج من محله، والدبر بالفتح جماعة النحل والزنابير، وبكسر الدال من الدبر أيضا فيهما. والأليك بالنظر إلى الدبر أن يفسر الخشرم أو النحل هنا أو بأميرها، وهما من معاني الخشرم أيضا. وحذحذة الدبر تحريكها بالمحابير بالضاد المعجمة جمع محبض بزينة منبر، وهو عود يشار به العسل ويطرد به الدبر. وإرساء المحابير يشار به العسل أي يستخرج به العسل. وإرساء المحابيض إثباتها. والسام المعسل المعسل المرتقي لطلب العسل كالمستعسل. فالخشرم معطوف على قداح، والمعنى على تشبيه ذئاب النحل في حالة عوائها بأمير النحل الذي حرك ذبره بالأعواد المسماة بمحابيض مولد عسلها. وصوت النحل إذ ذاك متوفر متواتر. وتشبيهها بالنحل مبعوثها دل على شدة صوتها من تشبيهها بالقداح المضطربة لكفي الياسر. مهرجة فوه كأن شقوقها شقوق العصي كالحات شقوق العصي كالحات وبستر. المهرجة الواسعة الأشداق. والفوة جمع أفوة. قوله رحمه الله المهرجة الجامع الواسعة الأشداق. المهرثة الواسعة الأشداق، الأشداق جمع شدق وهو جانب الفم. صلى الله عليكم. والفوة جمع أفوه وفوهان الواسع الفم، ومن تخرج أسنانه من شفتيه مع طولها. وصفة ذلك الفوه بالتحريك والكالحات المنكسرات في عبوس. والبسل جمع باس وهو الكلو المنظري هنا. وصف الذئاب بسعة الأشداق وبروز جنابها لطولها من شفتيها وبالعبوس وكراهة المنظر من أجل سعة أفواهها، حتى أشبهت أشداقها شقوق العصي في الطول مع انتزاق إحدى الشفتين بالأخرى. فضج وضجت بالبراح كأنها وهي فضج وضجت بالبراح كأنها وإياه نوح فوق عنيا نكل. الضجيج صياح الجزع والمغلوب. والبراح الفضاء والنوح جمع نائحة. والنوح جمع نائحة. والعلياء المكان العالي. والسكن جمع ثاكن وهي الفاقد لولدها. يقال يقول فصاح الجيب صياح محزون، وصاحت معه النظائر النحل في الفضاء في حال كونها وإياه اسم نساء فاقدات لأولاده. نائحات عليها فوق مكان مشير وهذا الضجيج غير دعائي وإجابتها، لأن ذاك إجابة للصوت من بعيد وهذا بعد الاجتماع. ولذلك رتبوا على ما تقدم من فائحة الألبيفة التي تكتب التسبب. وأغضى وأقضت وابت وأغضى وأقضت وابت وابتس وابتس وأغضى وأقضت وابتس وابتست به مرامل عزاها وعزتهم مرملي وعزتهم مرملوا. أغضى بالغين والضاد المعجمتين أدنى الجفن من الجفن. وأغضى على الشيء سكت عنه وابتس بالموحدة التحتية قبل المثنات الفوقية. أنس كبس بزينة جعل. وفرح وهو في الأصل مهموز، فسهل الهمزة ألفا هنا ضرورة. والمرامل التي نفذ زادها واحدها مرمل، فمرامل فاعل ابتست ومرمل فاعل عزها. يقول فأغضى الذئب وأغضت الذئاب معه، أي سكتت بعد صياح مدني بعد صياح مدنية لجفونها. وأنس هو بها. وأنست به مقفرات من الطعام صبرها مقفر بها مثلها. وصبرته هي ويصح أن يكون مرامل خبر محمول ويصح أن يكون مرامي الخبر مبتدأ محذوف، أي مرامي وهو أولى لسلامة من وضع الظاهر موضع المضمر، والله سبحانه أعلم. وأولى من التقديرين أن يكون منصوبا عن الحال من فاعل الكسة وهو ضمير الدياب. شكا وشكت ثم رعوى بعد ورع ثم رعوى بعد ورعوت، وللصبر ولا الصبر إن لم ينفع الشك أجمل. الرعوى النزوع عن الجهل وحسن الرجوع عنه. يقال شكت ذئول الذئاب عند اجتماع ما أجل من الجوع والخيبة للطلب، وشكت هي له ذلك ثم نزع عن ذلك بعد، وكفت هي أيضا عن الشك وصغرت عن ذلك البلوى. وللصبر أكثر جمالا من الشكوى إن لم يكن لها نفع. والمصامرة بين الصبر والشكو بالجمال بحسب اعتقاد الشاكي على ما يقتضي الطبع، وإلا فلا جمال الجزع والشكو بالنسبة للصبر حتى يكون الصبر زائدا عن عباد المشاركة. نعم قد يكون الجزع في بعض المواطن والجميل دون الصبر كفقد الدين، ومن جاب الدين خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعليهم أجمعين. فإنه كما قال الشاعر حسان مثابت رضي الله عنه: والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم، وفاءت بابرات وكلها على نكر مما يكاتم مجمل. ألفية الرجوع والبادر الذي بدر غيره إلى الأمر سبقه إليه وعاجله، والنكر بالنون والكاف والضاء المشالة المحركة. الجهد والمشقة هنا والمكاتمة الكتم، والكتمان أي الإخفاء، والإجمال التؤدة والإعتدال في الطلب من غير إفراط. وبادرات منصوب على الحال من فاعل فاءت وكلها مبتدأ، وخبره مجمل بسكون الجيم وكسرهم، وعلى نكر حال من الضمير المستتر في الخبر، وعلى فيه معنى مع، وما في مما يكاتم موصول الاسمي ويكاتم صلته، والعائد محذوف لأنه منصوب بالفعل وتقدير البيت. ثم رعوى ورعوت ورد قوله وخبره مجمل بسكون الجيم وكسر الميم، ولم يبين معناها، ومعناها أنه هو الذي يعامل صاحبه بالجميل. يقال رجل مجمل أي يعامل صاحبه بالجميل. نعم وتقدير البيت ثم رعوى ورعوت ورجع عوده على بدئه، ورجعت هي أيضا في حال كونها سابقات من الفية، وكل واحد منها متعد في طلب القوت، معتدل فيه ليس معه شيء من الإفراط المؤذن بشدة الحرص، مع جهد ومشقة كائن من الذي يخفي من الجوع الشديد الذي لا يشبه الجوع. وقد قدم المثل الذي يضرب به في جوع الذئب، وقولهم رماه الله بداء الذئب، ويقولون أيضا هو كالذئب يغبط بذي بطنه وهو جائع. السلام عليكم. هو كالذئب يغبط بذي بطنه وهو جائع، وإذا كان الذئب وهو حيوان أعجم من أحقر الحيوانات على ما يكابده من التعب المفرط من الجوع والحاجة الشديدة، ليس بشديد حرص على القوت، فينبغي للإنسان وهو فاهم عاقل ألا يكون شرا من الذئب في ذلك. وأشرب آثار القطر خذوا هو الصحيح في رواية البيت وتشرب آثار القطر خذوا، وهو سينبه إلى ذلك. نعم آثاري لابد من زيادة ياء الإضافة. نعم وأشرب آثار القطر كدر بعدما وأشرب آثار القطر كدر بعدما سرت قربا أحنا أضفنا ياسل وتشرب آثار القطر كدر. أما على رواية هنا وأشرب آثار القطر، هذه الرواية خطأ كما سينبه عليها هو. وأشرب آثار القطن كدر بعدما سرت قربا أحناؤها تتصلصل. الآثار البقايا واحد وسعر، والقطا كالقطوات جمع قطا، وهي طائر معروف من ثلاثة أنواع منها الكدر، والكدرة غبرة في الألوان. وقد ذكرنا أنواع القطا مفسرة في شرح قلائد عتيان عند قول معتمد: بكيت إلى سير القطع إذ مر النبي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسر بالقطع هل من يعير جناحه، لعلي إلى ما قد هويت أطير. والقرب والقرب والقرب التحريف والقرب بالتحريف والقرب بالتحريف سير الليل ورود الغداة والأحناء الأضلاع والتسلسل التصويت قوله وأشرب معطوف على قوله أبدو والتكبير وأشرب بقايا الماء الفاضي عن القطى الكدر بعد ورودها ويأسبك الطير ورودا فشربه أسارها المراد منها والمراد منه سبقه إليه وتبكيره وسرعته في السير إليه بحيث لا يسبق إليه إلا القطى الذي هو أسرع الطير ورودا إذ لو سلك غير القطى لكان ما يشربه أسار غير لأن السؤر يضاف إلى الشارب الآخر فتبين مما قررنا به شرب أسار القطى أنه كناية يريد بها لازم معنى يريد بها لازم معناه من السرعة والسوق إليه مع المعنى أيضا وهو سبق القطع أو الورود أي يشرب بعد شرب القطع بعد سراها أي القطع قربا أي سير أي القطع قربا أي القطع قربا أي سيرها الليل لتصبح الماء في حالة تصويت أحنائها في طيرانها إلى الماء فقلوا بعدما سرت ضرب لما دل عليه سور القطع من شربها والتكبير وأشرب الفاضل عن شرب القطع الكائن عن شرب القطع الكائن ذلك الشرب بعد سري القطع قربا أي سراها سري قرب فقوله قربا منصوب على المفعولية المطلقة لأن القرب نوع من السرى باعتبار الحامل عليه وقع في هذا البيت تصريف بما بيدي من نسخ قصيدة فكتب وتشرب بالتاء المهمة أن الفعل للذياب مع أنه له وذلك يكتب بالهمزة ويدل لهذا قوله الصحيح رواية وتشرب آثاري وسيبين أنه وهم في ذلك. نعم ويدل لهذا قوله هممت وهمت وابتذرنا فأفدلت وشمر مني فارط متهمل فإنه صريح في أنه أدرك عند المنهل قبل ورودها فابتذر كل منهما إليه أي عاجل كل منهما الآخر إلى الورود بعد الهم به الكائن من كل منهما فأفدلت هي أي أرخت أجنحتها لترد الماء بعد الابتداء وشمر منه هو أي جد فارط أي سابق متقدم على الوالدين إلى الماء ونفس ذلك الفارط انتزع من نفسه فارط مبالغة في كونه وفارطا تنبيها على كمال سنة الفروط فيه وبلغ الغاية حتى ساغ له أن ينتزع منها شخصا موصوفا بمثل تلك الصفة وهذا الانتزاع يسمى تجريدا في عرف أهل البديع والمقيد له لمن تجريدية ولا ينحصر ذلك فيها بل قد يكون بالباء التجريدية كقولهم لقيت بفلان نسدا وبحرا مثلا وقد يكون بغير ما ذكر وهو كثير المتأمل المتئد الذي يمشي على مال المتئد الذي والمتمهل المتئد الذي يمشي على مال وهذا يدل على تشاركهما في الشرب واتحادهما في زمانه فلم تسبقه فلم يرد سؤرها حينئذ إلا أن يقال شرب السؤر لا يدل على تقدم المسئر فإنه قد يتحقق مع الاصطحاب فإن كل من المصطحبين في الشرب مبق سؤرا أي بقية فعودهما للشرب بعد عود السؤر أي عود كل منهما عود لسؤر الآخر فهو شارب سؤرها وهي شاربة سؤره وقد يقال يتمحض له شرب السؤر في زمان الاصطحاب أيضا لقصر زمان شربها وطول زمان شربه فيتأخر عنها وإن لم يتقدم عليها على أن قوله بعد صريح في تقدمه عليها وهو قوله في هذا البيت وشمر مني فارط أوضح أن معنى فارط أي سابق المتقدم فماذا يشهد له من الحديث النبوي أحسن أنا فرطكم على الحوض أي سابقكم إلى الحوض والمتقدم بين أيديكم إلى الحوض. نعم أحسن الله عليكم صريح في تقدمه عليها وهو فوليت عنها وهي تكمون عقله ويتكمون عطره يباشر منها ذكور وحوصل إلا أن يريد بقوله فوليت عنها لتشرب قبله ويريد بذلك أنه لم يزاحمها ولم ينفرها مع قدرته على ذلك عملا على ما تقتضيه مكارم الأخلاق ولن يقوم بالمقام لأنه في سياق الافتخار والتمدح بمحاسن الخلال وهذا كله بناء على أن ما سبق إلى الوهم أن اللفظ أشرب بصيغة مضارع متكلم وبعد كتبي ما تقدم تبين لي أن اللفظ تشرب أساري بالتاء في تشرب وفاعل القطع وأسار مفعول به وعليه فلا يحتاج إلى تأويل والله أعلم. قوله تكمني عقره أي تنكب على وجهها في عقر البئر أي مقام الشاربة من الحوض أو مؤخره ومصدر تكبو الكب الفتح والسكون والكب بالضمات وتشديد الواو والذكون جمع ذقن بالتحريك وهو مجتمع اللحين من أسفلها وقد تكسر قافه وباعتبار ذلك جمعه على فعول وجمعه باعتبار التحريك أثقان والحوصل كالحوصلة والحوصلة على في القاموس أسفل البطن إلى العانة من كل شيء انتهى كلامه. وحوصلة الطير معلومة تجمع على حوافل المعنى أنه أدبر عنها وتركها مكبتا على أثقانها في محل قيام الشاربة من الحوض أو مؤخره ومباشرة له بأذقانها وحواصلها وجملة قوله تكبون عكره وتباشرها منصوبان على الحال من الضمير المجرور بعن أو الثانية حال من فاعل تكبو وعلى كل من التقديرين فالجملة الثانية مفسرة للأولى لأن الكبو الانكباب على الوجه ولا يتصور بدون مباشرة الأذقان والحواصل الأرض كأن وغاء حجرتين وجاله أضامر من سفر القبائل نزل الوغاء الصوت والحجرة بضم الحاء وسكون الجيم ما يمسك الماء من شف سفة الحوض هنا والجال بالجيم جانب البئر وناحيتها كالجول بالضم والأضامر جمع إغمامة بكسر الهمزة وهي الجماعة من الناس ووزن أضامهم إذا فعاليل والسفر جماعة المسافرين يقول كأن أصوات القطع الواردة الكائنة في الموضعين اللذين يمسكان ماء الحوض المخرج من قعره وفي جانبه وناحيته لغط جماعات كائنة من مسافر قبائل شتى في وقت النزول وجه الشبه الاختلاط والاختلاف وعدم التدين مع التواتر. قوله حجرتين منصوب على الظرفية المكانية وجاله معطوف عليه وأضامه على حذف مضاف أي صوت أضامه ونزل من سفر القبائل نعت لأضامه. وفي اعتبار الوصف الدال على الحدث اعتبار لزمان حدوثه فلذلك ما قلت في التقدير وقت النزول توافل من شتى إليه فضمها كما ضم أبواد الأصارين منهل توافوا تتام والأزواد بإعجام الأولى وإهمال الثانية جمع دود بالفتح وفي كونه جمعا لا واحد له أو واحدا خلاف والدود ثلاثة أبعرة إلى العشرة أو إلى الخمسة عشر أو عشرين أو ثلاثين أو ما بين الثنتين والتسع أو لا يكون إلا من إناث أقوال. والأصارين جمع أصرام جمع صرم بالكسر وهو الجماعة والمنهل الغدير يقول انتهينا يعني القطاع إلى البير مجتمعين عنده فحاذا كما حاذ منهل إبلا كثيرة كما حاز منهل إبلا كثيرة لأحياء كثيرة. وقوله من شتى من جهات متفرقة متعددة، والمراد كثرة القطى الواردة عند البئر ككثرة الأذواد الموصوفة عند المنهل. فعبت غشاشا ثم ولت كأنها مع الصبح ركب، مع الصبح ركب من أحاظة مجفل، مع الصبح ركب من أحاظة مجفل. مجفل مجفل أحسن الله عليكم. فعبت غشاشا ثم ولت كأنها مع الصبح ركب من أحاظة مجفل. العب الجرع والغشاش. قوله رحمه الله العب الجرع يراد بالجرع الشرب بدون مص، فهي تعب بلا مص. نعم. والغشاش بالغين المعجمة مكسورة وشينين معجمتين بينهما ألف، الشراب القليل أو العجل أو غير المروي. والركب جماعة راكبي الإبل، واحدهم راكب. وأحاضة بضم الهمزة وبواو المرمومة أيضا بعدها حاء مهملة مفتوحة. فآلف فضاء مشالة مدينة باليمن، وأرض ينسب إليها مخلاف. والمجسل المنهزم. قوله وأرض ينسب إليها مخلاف، المخلاف من اليمن كالإقليم من غيره، فإن اليمن تقسم إلى مخاليف. وأحاضة بالواو كما تجيء اسم مدينة باليمن، فإنها تجيء اسما لبطن من حمير قوم من أهل اليمن، فوحاضة بالواو تقع اسما للمدينة والقوم، أما بالهمزة فهي اسم المدينة. السلام عليكم. والمجفل المنهزم يقول فجرعت جرعا قليلا أو على عجل أو غير مروي، ثم أدبرت راجعة إلى مفاحصها في حال كونها يشبه عند الصبح. قوله مفاحصها يعني أعشاشها. نعم. في حال كونها يشبه عند الصبح ركب منهزم كائن من أحاضة. المعنى أنها أدبرت راجعة مسرعة بالطيران إسراع الركب المنهزم، والغرض من تشبيهها بالركب المجفل بيان حالها في تونيتها ورجوعها، لا بيان مقدار الحال الذي هو السرعة، حتى يقال إن مقدار الطيران فوق مقدار العدو بالسرعة. وآلف وجه الأرض عند افتراشها بأهدأة إيه سناسل فقحل. آلف بالفتح مضارع ألفته كعلمته. حصلت بيني وبينه ألفة أي ملاءمة. وافتراش الأرض اتخاذها فراشا بأن يرتفع عليها من غير حال بينهما. والأهدأ بهمزة اسم الذي هدأ كفرح، هدئ كفرح أي انحنى، يقال أهدأه الكبر. وتنئيه مضارع أن أته أي أبعته أي أبعدته. ويروى تثنيه والسناسل جمع سنس، جمع سنسن وسنسنة بكسر فيهما. حروف فقار الظهر هنا، حروف فقال الظهر أي مغارز رؤوس الأضلاع في الظهر. أحسن الله عليكم. والقحل جمع قاحل وهو اليابس، وغض نفسه بالارتياض بالمقاسات للمشقات التي أليفها. فلم يجد لها كبير عالم بعد فأخبر عن نفسه أنه يفترش الأرض ويضطجع عليها بالارتياض بالمقاسات للمشقات. المقاسات تاؤها مربوطة. نعم. قاس يقاسي مقاساتا. نعم. أحسن الله عليكم. فلم يجد لها كبير ألم بعد فأخبر عن نفسه أنه يفترش الأرض فيضطجع عليها بمنكب منحن من الكبر أو من مقاسات الأهوال والشدائد. أبعد ذلك الإهداء عن الأرض حروفا فقال الظهر اليابسة من الكبر، فلا يجد لقساوة الأرض ألما عندما يفترشها ليبس ما يباشرها من أضلاعه، ليبس ما يباشرها من أضلاع وفقاره التي أبعدت عن الأرض ما يحس بها من منكبه. قوله عند افتراشها فيه إضافة المصدر المفعول به، وبأهدى متعلق بالافتراش. وتنئي نعت لأهدأ وتقدير البيت. وآلف وجه الأرض أي لا أتألم به عند افتراشي إياها، أي اضطجاع عليها بمنكب أو جنب منكب أو جنب منحن مبعد عن الأرض بأضلاع يابسة. فقوله وآلف معطوف على قولي وأغدو كقولي وأشرب وكذا قوله وأعدل منحوظا كأن خصوصه كعاب دحاها لاعب كعاب دحاها لاعب فهي مثل أعدل بالكسر مضارع عدلته بالفتح أي أقمت والمنحوظ المهزول أو موصوفه محذوف أي ذراعا منحوظا والخصوص جمع فص وهو ملتقى كل عظمين والكعاب جمع كعب وهو عظم ناشز في كل من جانبي القدمين ودحو الكعاب الرمي بها لأن في ذلك بسطا لها الذي هو معنى الدحو والمثل جمع ماثل أي منتصب يقول وأنصب ذراعا مهزولا تشبه مواصل عظامه كعابا وما بها على أرض شخص لاعب بها فهي لأجل ذلك منتصبة قائمة والغرض من التشبيه هنا بيان مقداره زال الذراع فإنه أفاد أن ذلك في الغاية وإنما يعدل منحوظ يتوسله والمعنى أنه يسترش الأرض ويتوسل ذراعه المهزول كما قال غيره يا رب سالم ذات ما توسد إلا ذراع العيف أو عظم اليد نعم يا رب سار بات ما توسد إلا ذراع العيس أو عظم اليد فإن تبتئس بالشنفر أم قصطل لما اغتبطت بالشنفر قبل أطول ابتأس حزن والشنفر لقبه واسمه عمرو بن البراق النزدي وأم قصبل بالسين وصادر أيضا كنية الداهية وأي داهية أعظم من الحرب ومن الحرب يتولد الغبار وهو القصبل والارتباط السرور يقول إنه مسعر حرب ومنجد للدواهي على قتل الأبطال فإما تبتأست منه الدواهي والحروب وحزنت عليه كما كانت تسر به على أن زمان ارتباطه أطول وقوله هذا تعزية له والتعزية بالحقيقة في نفسه المعنى أنه إن قدر موته وابتأس منه ما ذكر به فلم يكن ذلك إلا بعد أن مات كثيرا وأوقد نيران الحروب زمانا قويا وفي ذلك ارتباط الدواهي وسرورها فلم يفت شيء تحب لأجله الحياة إذ ذاك غاية ما كان يطلبون الحياة له كما قال قطري بن الفجاة قصرب إلى قطر أقول انسب إلى قطر قطري بن الفجاء فجاء أمه كما قال قطري بن الفجاء فإن أمت حتف أنفي لا أمت كمدا على الطعان وقصر العاجز الكمد ولم أقل لم أساق الموت شاربه في كأسه والمنايا شرع ورود فريد جنايات تيسرن لحمه عقيرته لأيهما حم أول الطريد المهو المطرود أي المبعد وإضافة إلى الجنايات جمع جناية مجاز بمعنى أنه سبب طرده وتياسر المقارعة بقداح الميسر وهو مجاز عن الاستحقاق والإسناد إلى ضمير الجنايات مجاز أيضا لأن المتياسر عليه في الحقيقة مجري عليه والجنايات سبب ومع ذلك هو تمثيل الاستحقاق المجري عليه دمه على سبيل الاستعارة وبيان ذلك أنه شبه حالها نفسه من حيث أنه مطلوب الدم مطلوله بالجزور مطلوله يعني مهدر الدم إذا قيل رجل مطلول يعني مهدر الدم وإذا قيل زهر مطلول فالمراد أصابه الطل وهو الندى فالدم المطلول يعني المهدر نعم من حيث أنه مطلوب الدم مطلوله من جزور المعين نحن بالمقارعة عليه بالسهام المسمى تياسرا ثم استعار الأخبار المشبه به ومركب للمشبه وما كان مثله من المجاز أي مركبا سمي تمثيلا على سبيل استعارة أن أوحي به التشبيه كما هنا والعقيرة بمعنى المعقورة العقر الجرح ويعني بها ذاته وحمى قدر. قوله طريد جنايات خبر مبتدئ محذوف أي هو مطرود جنايات أي مبعد عن عشيرته بسبب جناياته الكثيرة التي أسهم باستحقاق المجني عليهم وهم كثيرون دمه كاستحقاق الجزور متيسرون عليها فذاته لأجل ذلك أول الدوات عقرا بأي جنايات قدر. ومعنى أنه بمثابة الصيد الذي يعقره من أمكنه عقره من القالبين له من أهل الجنايات فالطائب له من أهل الجنايات كالمتصيدين فمن ظفر منهم قتله إن قدر عليه. وجملة وطيد جنايات مستأنفة لبيان حاله فلا محل لها من الإعراب. تنام إلى ما نام يقضى عيونها حثاثا إلى مكروه تتغلغل. اليقظة المتبعة يرون ذل يقظان والحثاث بالفتح ويكثر الغمض كالغرار. وحكى مالك بن المرحل في نظم البصري خلافا في الأصل من الفتح والكسر ونصره. وحكى مالك بن المرحل في نظم الفصيح خلافا في الأصحى من الفتح والكسر الذي هو إيش موطأة الفصيح. نعم صلى الله عليه وسلم. خلافا في الأصحى من الفتح والكسر ونصه. ومثله الحثاث وهو يفتح وقيل إن الكسر فيه أصح. ومكروه ما يكره وتغلغل أسرع قوله يقضى عيون وفاعل تنم وفاعل نام ضمير الشنفرة. وحثاثا منصوب على المفعولية المطلقة لتنم وإلى مكروهه متعلق بتغلغل والمعنى تنام أعين الجنايات ليقضى غماضا إذا ما نام هوايا غفل عنها بمعنى أنها لا تغفل عنه لحظة وما يظن من ذلك غفلة فهو حيلة ومكر كمن يغمض عينيه يرى الناس أنه نائم وما به من نوم يريد انتهاز الفرصة إذا أمكنته فهي تسرع إلى ما هو مكره له وإن كانت ساكنة. ومن هنا قالوا الدم لا ينام. وقد أفهم قوله تنام تنام يقضى عيونها أنها طالبة له غير غافلة. وجاء قول إلى مكروه تتغلغل مؤكدا لذلك ويسمى ذلك تذييلا. وقد شرحنا غير مرة بالجملة المؤكد مضمونها ما قبلها منطوقا أو مفهوما لا محل لها من الإعراب. وإلف هموم مما تزال تعوده عياد الحمي الربعي أو هي أثقل. السلام عليكم. عياد الحمي الربعي أو هي أثقل. الحمي بفعيل بمعنى مفعول وهو الذي أصابته الحمى. والربع بالكسر هنا الحمى التي تخلى عن صاحبها يومين ثم تغشاه بعدها فيكون يومها رابعا ليومها قبله. والحمي مجرور بإضافة عياده إليه ومصدر عاد المريض يعوده. والربع بالرفع فاعل المصدر وروي بنصب الحمي وجر الربع بإضافة المصدر المفصول من المضافين بمفعول فيكون نظر قوله سبحانه قتل أولادهم شركاؤهم. هذا على قراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم يعني هذه وقعت على هذا النحو. نعم قتل أولادهم شركائهم بنصب أولادهم بقتل وجب شركائهم بإضافته. ومعنى البيت وطيد جنايات وموالفهم لا تغيب عنه غيبة انقطاع فيتردد إليه كما تترد حمى الربع إلى المحموم بل الهموم أكثر ثقلا من الحمى المذكورة. إذا وردت أصدرتها ثم إنها تثوب فتأتي من تحيث ومن علي تثوب فتأتي من تحيث ومن علو. الورود والحضور بعد الغيبة والإصدار والرد يقول إذا حضرت منهم ومردتها أي فرجتها عن نفسي وهونت أمرها علي ثم إنها تثوب بالمثلثة أي تعود وترجع أعظم مما أصدرتها فتأتي من أسفل ومن فوق. فإما تريني كابنة الرمل صباحيا على رقة أحفى ولا أتنغل ولا أتنعل. ابنة الرمل بكرة وحشية والضاحي البارز للشمس والرقة. وقيل هي الحية وهذا أقوى. وقيل ابنة الرمل هي الحية لأنها تكون فيها. نعم السلام عليكم. والرقة خلاف الغلظة. والرقة بالقدم أن يدق أسفله حتى يؤلمه المشي. ويسمى ذلك حفا بالقصر مصدر حفي الحيوان بالكسر بذلك المعنى. وأما المشي بلا نعلم فحفا بالمد وهو أيضا مصدر حفي بالكسر. وأحفى مضارعه أي أمشي بغير نعل وتنعل تكلف لبس النعال. يقول مخاطبا لمؤنث فإن تريني مثل البقرة أو الضبية في حال كوني بارزا للشمس وفي حال كوني أمشي بغير نعل معرقة في قدمي ولمن المشي لسلبها ولا تكلف مع ذلك لبس النعال. وجواب الشرط في قولي فإني لمولى الصبر أجتاب بزه على مثل قلب السمع والحزم أفعل مولى الصبر وليه وحليفه. واجتياب البز أي السلاح هنا لبسه كاجتياب القميص. والسمع بكسر والعين مهملة ولد الذئب من الضبع. وهو أخبث حيوان يضرب به مثال شدة العدو في شدة السمع فيقولون أسمع من سمع. ومن السمع الأزل ومن الأول قول الشنفرة هذا في مرجية خاله تأبط الشراء. مسبن في الحي أحوار فل وإذا يغزو فسمع أزل والحزم الضبط والأخذ في الأمور بالأحواط. وهو منصوب مفعول مقدم بأفعال مضارع فعلة. والمعنى إن تريني كما ذكر فإني لحليف الصبر أي ملازمه في حول كوني ألبس سلاحه على قلب مماثل لقلب ولد الذئب الذي أمه ضبع. وناهيك بقوته وجراته وأفعال الحزم في الأمور وأحتاط فيها فلا تغيظ عندي ولا يراه. وأعدم أحيانا وأغنى وإنما ينال هنا ذو بعدة المتبذل. الإعدام الاستيقار وأغنى بالفتح مضارع غني بكسر بمعنى استغنى. والبعدة بالضم كالرحلة السفرة. والمتبذل السفرة. والمتبذل الذي يتكلف ابتداء نفسه انتهانها ويقول أفعل الحزم وأفتك وأزمنة وأستغني كذلك وما يدرك الغنى إلا صاحب السفر الذي يتكلف ابتداء نفسه بالاغتراب عن الأهل وقطع المفاوض والفيق والقفار. وفي هذا الحث عن استعمال أسفل والتحذير من ملازمة القرار فإنه عين الاستيقار. فلا جزع من خلة متكشف ولا مرف تحت الغناء تخيل. الجزع بزينة فرح الذي جزع بالكسر أي ذهب صبره. والمصدر الجزع بالتحريك. والخلة بفتح الخاء معجمة الحاجة والفقر. والمتكشف مظهر الحاجة. والمتخيل مظهر الخيلاء. قوله جزع بخبر مبتدئ محذوف أي فلا أنا فاقد الصبر من أجل احتياج غرض لي مظهر الاحتياج. ولا أنا مرح أي مرح بالتحريك أي بطل. وهو الخروج عما ترتضيه النعم من الشكر عليها لعدم احتمال النفس ذلك. فقوله تحت الغناء تخيل منصوب على الحال من المرح وهذه من الأحوال اللازمة في المرح. والمعنى لست بمرح في حال كوني مختالا تحت الغناء لأجلي. وهذا معنى مطروق جدا. وحاصل أن الدهر يومان يوم له ويوم عليه. فإن كان عليه لم يضجر وإن كان له لم يضطر باعتياده بكل من معيني وبوسي وسعتي وضيتي وشدتي ورخائي. فهو مهذب مجرب كالجذيل المحكك والعذيك المرجب. والعذيك المرجب هذا مثل عند العرب يقولون فلان جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. والجذيل تصغير جذل، والجذل اسم للعمود الذي ينصب فتحتك عليه الإبل فيسمى جذل، وتصغيره جذيل، فهو محكك محل للحك فيفي بحاجة الإبل في هذا، فمثل هذا لا يقوم به إلا عظيم. وعذيقها المرجب، العذيق تصغير عذق، والعذق هو اسم للنخلة أو للقنو الذي يكون فيه ثمرها، ومعنى المرجب منسوب إلى الرجبة، والرجبة شبيه بالعمود الذي يسند النخلة لئلا تسقط لكثرة ما فيها من التمر، فالمقصود أنه يقوم بمقام ما يقوم به العظيم كما في هذين المثلين. نعم. ولا تزدهي الأجهال حلمي ولا أرى سهولا بأعقاب الأقاويل أنهل. الحلم الأنات وازدهاءه استخفافه، والأجهال جمع جهل، جمع جهل، وأرى وأرى مبني لما لم يسمى فاعل، وإلى أوجد ولا ألقى سؤولا، أي لا أوجد ولا ألقى سؤولا. والسؤول الذي يكثر السؤال، ولا قول جمع قول، وأنمل وأنمل وأنمل بالضم مضارع نملا، نمل بفتح. ثم يقول لا تستخف، لا تستخف الأجهال على حلمي، ولا تحرك سكوني، ولا يلفني أحد مكثرا لسؤال الناس في حال كوني أنم لأعقاب الأقاويل، أي أواخرها، أي أنكرها. كوني أنم يعني أنقل الكلام على جهة الإفساد. نعم. السلام عليكم. في حال كوني أنم بأعقاب الأقاويل، أي أواخرها، أي أنقلها إلى غير على جهة الإفساد بينه وبين من نسبت له. وسميت هذه الأقاويل وأعقاب لتأخرها عن الاعتبار والاعتبار بها عند ذوي الهمم، والله أعلم. أو أن الذي يحفظ وينقله أو أن الذي يحفظ وينقله آخر ما يقال. فباء بأعقاب متعلق بأنمل على ما قدرنا. قوله رحمه الله تعالى الحلم الأناه يخالف حديثا نبويا تحفظونه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيح، في الصحيح لأشج عبد القيس، إيش؟ إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، إيش؟ الحلم والأناه. إذن يكون واحد أم يكون شيئين مختلفين؟ شيئين مختلفين، لأن العطف يدل على المغايرة، فلا يفسر حينئذ الحلم بالأناه، فما الفرق بينهما؟ قلنا لكم فيما سلف الأناه سكون في مقابل ما يثير، والحلم سكون مطلق، الأناه سكون في مقابل ما يثير، والحلم سكون مطلق. فمثلا إذا استغضب الإنسان ثم سكن يوصف بالأناه لأنه في مقابل ما يثير، وأما الحلم فهو السكون المطلق سواء في مقابل ما يثير أو في دون مقابله فهو أعم. نعم. وليلة نحس يفتدي قوس ربها، وأقطعه اللاتي بها يتنبل، وأقطعه اللاتي بها يتنبل. النحس هنا الشوم، والشدة والاصطلاء التسخن بالنار، واصطلاء القوس اصطلاء النار التي أوقدت بالقوس، والأقطع جمع قطع بالكسر، وهو هنا السهم، والتنبل تكلف الرمي بالنبل، ولا واحد للنبل من لفظه، وقيل واحده نبلة نبلة، والتكبير ورب ليلة شؤم، ورب ليلة شؤم، وشدة برد موصوفة بما ذكر من اصطلاء بالنار المقذف بأعواد القوس التي لا غنى لصاحبها عنها لعدم ما يوقد بها النار سواها، وسوى سهامها التي يتكلف الرمي بها نبالا. ويصح وهو الأولى إن شاء الله أن يكون معنى يتنبل يصير نبيلا صاحب نبل بالضم، أي ذكاء وحدك. ولا شك أن إجازة الرمي بالقوس من أمثل ما يدخل به الإنسان في زمرة النبلاء كالبروسة والسباحة، كالفروسية والسباحة. وقوله وليلة مخفوض بربع المقدرة بعد الواو، ومع ذلك فهو مرفوع من اهتداء لأن ربع حرف زائد يدخل على المبتدأ، وجملة يصطلي صفة ليلة وصفة ليلة، وخبر المبتدأ في قوله دعست على غطش وبغش وصحبة سعار وإغزيز ووجز وأفكل. الدعس هنا شدة الوطأ، والغطش بالغين المعجمة الظلام، والبغش بالغين والشين المعجمتين بعد المحادثة التحتية المطر الخفيف، والصحبة بالضم الصحابة الواحد صاحب، والسعار بالضم حر الجوع هنا، والإرزيز بكسر الهمزة ثراء ساكنة فزائين بينهما ياء تكمش من البرد، والوجر بفتح الجيم بين الواو والراء الوجل، والأفكل بفتح الهمزة فسكون الفاء، الرعدة من خوف أو ضرب ونحوه. يقول ورب ليلة نحس سريت فيها واطئا الأرض بشدة مع ظلام ومطر وصاحبتي وصحابتي أي ملازمون لي في سراي، جوع شديد وبرد شديد وخوف ورعدة منه ومن البرد. فجملة وصحبتي في محل نصب على الحال من الفاعل، وعلى في على غطش بمعنى مع، فأيمت نسوانا وأيتمت إلدة، وعدت كما أبدأت والليل أليل. تأييم النسوة تصيرهن أياما، والأيم التي لا زوج لها، كما أن الإيتام تصير الإلدة يتامى. وهمزة الإلدة أصلها واو، والعود الرجوع ضد البدء، والإبداء أيضا بدأ الشيء وأبداه كابتداه، فعله ابتداء. والليل الأليل فعله ابتداء، والليل الأليل الطويل، واليوم الأيوم مبالغة في الطول. وهكذا كل نصب لشيء من لفظه. قوله فأيمت معطوف على قوله دعست، مسبب عنه أي سريت مصاحبا لما ذكر، أي سريت مصاحبا لما ذكر، فتسبب عن ذلك تأييم نسوانا كثيرة بقتل أزواجهن وإيتام أولاد كثيرين بقتل آباهم. ورجعت سالما إلى محلي على الحالة التي ابتدأت السرى بها، والليل طويل جدا أي بقي منه بعد عودتي كثير، ومعنى أنه فعل ما فعل في بعض الليل، ووسطه مثلا وفضل منه عن سرى كثير، وأصبح عني بالغميصاء جالسا، فريقان مسؤول وآخر يسأل. الغميصاء بالغين المعجمة مصغرا ممدودا، موضع أوقع فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه ببني جذيمة إثر فتح مكة، وفريقان تثنية فريق بمعنى مفارق لغيره، وهو اسم أصبح، وجالسا خبرها، وأفرده ولم يقل جالسين ليطابق فريقان لفظا، لأن فريقان في معنى جمع مختلف. ومسؤول خبر مبتدئ محذوف أي فريق مسؤول والآخر يسأل، وهذا تفصيل لإجمال فريقان. وأهل المعاني والبديع يسمون مثل هذا المثنى المفسر باسمين على أثره في آخر الكلام توشيعا، وهو في اللغة لف القطن المندوف، ووجهه أن المثنى وهو لفظ واحد لما كان معناه متعددا كان كلف القطن بعد نجفه، وعن وفي عني معناها التقليل وليست متعلقة بمسؤول وسائل، حتى يكون المعنى فريق مسؤول عني وفريق سائل عني، لأن المسؤول عنه مبهم غير معين، بدليل السياق وتعلقه به يكتب أن يكون صورة سؤال هكذا، فعن الشنفرة أو الشنفرة فعل هذا وما أشبه ذلك، ولا يلزم من كون الجلوس في غميصاء لأجل أن يكون معينا عندهم معين عندهم حتى يقال هذا أيضا لازم في جعلها للتعليل، لأننا نقول قوله لأي لأجل معناه أن الجلوس ينسبه فعلته وسرعة في نفس الأمر، ولم يعلموا به ولم يطلعوا على ما في الأمر من ذلك فجلسوا مستكشفين على ما كان، ومعنى البيت وأصبح لأجل فعلته منكر فيهما صائد مختلف مختلف جالسا جمع مختلف جالسا بعضهم مسؤول وبعضهم يسأله ورؤية ما تكرهه قوله، فقالوا لقد حرت بليل كلابنا، فقلنا أذئب عس أم عس فرع، فقلنا أذئب عس أم عس فرعل فرعل أم عس فرعل، معناه ما قدمناه من جلوس للتحدث والاستخبار عما كان سبب سورة، وحكايتهم ما ظنوا سببا لهذه الكلاب عند سماعه، فقالوا جميعا أو من قاله لقد هرت كلابنا في الليل هريرا مرددا لم نعلم سببه، فقلنا جميعا، بمعنى أن بعضهم قالوا لبعض فسائل والمفعول له المسؤول أذئب عس أم سرى طالبا أم عس فرعل، وهو ولد الضبع، وهذا حكاية لقولهم عند سماعهم الهرير، وهو صوت دون نباح ببرد أو غيره بحسب اعتقادهم، وهو أن سببه أحد أمرين عس الذئب أو الفرعل من غير قطع بأحدهما، فلم تكن إلا نبأة ثم هومت، فقلنا قطاة ريع أم ريع أجدل، النبأة هنا صوت الكلاب أو صوت منبتر لا مادة له، وكذلك أصوات الكلاب منبتر أي منقطع، وكذلك أصوات الكلاب والتهويم هز الرؤوس من النعاس، وريع أصابه ربع أي فزع، والأجدل الصقر قوله نبأة يروى بالرفع على أن تكو تامة، وبالنصب على أنها ناقصة، والاسم حينئذ ضمير الهرير، المعنى أنهم قالوا في تمام الحكاية فلم يكن الهرير الذي سمعناه إلا خفيا أي لم يقوى ولم يدم، ثم نامت الكلاب بعده، فتغير اعتقادنا أن سببه ما تقدم، معتقدين أن سببه خلاف ذلك، فقلنا لما هو مثلا حسب اعتقادنا أيضا، وإن لم يكن مطابقا أيضا أقطات حصل لها روع فطارت، أم صقر هو الذي أفزع فطار، فهرت الكلاب وانقطع ذلك، فانقطع هريرها إن لو كان سببه اعتساس الذئب أو الفرعل لدام لأن الهرير بحسب موجبه في القوة والضعف وقرار القطات والأجدل عند الروع أضعف من حركة الذئب والفرعل في الاعتساس، فالهرير الذي يترتب على الأول أضعف من الذي يترتب على الثاني، والحاصل أنه يستدل بصفة الهرير على سببه، ولما تبين لهم عدم مطابقة اعتقادهم الثاني أيضا من كون الهرير قطات أو أجدل ريع قالوا ما حكاه عنهم بقوله فإن يكن من جن لأبرح طارقا وإن يكن إنسا ما كه الإنس تفعل، أبرح فعل ماض فاعل ضمير الطارق المبني عليه ما تقدم، ومعنى أبرح آتي بالبرح بالسكون أي الشدة، والطارق الآتي لين وكها جار ومجرور، وهو ضمير الفعلة المفهومة من سياق الكلام، وجر الضمير بالكاف الشاذ منه قول العجاج حل الذنابات شمالا كثبا وأم أوعار كها أو أقربا، قول فيك حرف شرط وفعله وهو مضارع كان الناقصة، واسمه ضمير يعود على الطارق، ومن جن خبر يكو، والأبرح جواب الشرط أو طارقا حال من فاعل أبرح، وقوله ما كها جواب قوله وإن يكو إنسا جرده مما يستحقه من الفاء ضرورة، ونظيره قول حسان رضي الله عنه من يفعل الحسنات لا يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان، وحل البيت فإن يكن طارق من جن ومن يحلف به لا تبع، فإن يكن طارق من جن ومن يحلف به يعني قسما لا تبع بأمر الله. فإن يك الطارق من جن ومن يحلف به ومن يحلف به ويحلف به قسم يعني مثل قولك والذي يحلف به. نعم أحسن عليك. فإن يك الطارق من جن ومن يحلف به لأتى بأمر عظيم وداهية دهياء مع قلة زماني وخفاء مكاني بحيث هو النذي بنه فرع لن اعتس ثم ظنه قطع ثم قطع أو أجل حصل روع. وإن يك الطارق إنسان فما مثل هذه الفعلة تفعل الإنس فقد خرج عن النظائر الإنس لفعلة منكرة مقررة. وهذا يدلك على ما قررناه من كون المسؤول عنه مبهم مطلوب التصور لا معين لا معين مشكوك في فيما نسبه إليه ويسمى الأول تصور والثاني تصديقا. هذا والإنس فاعل فعل مقدر دل عليه المؤخر فهو من اشتغال في المرفوع نظير قوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. قوله وهو نظير قول الله تعالى أي تقدير الآية وإن استجارك أحد من المشركين فأجر. فتأخر العامل وتقدم الفاعل. نعم. ويوم من الشعرى يذوب لوابه أفاعيه في رمضائه تتململ. الشعرى نجم وهما شعريان العبور وهما شعريان يعني نجم الشعرى الشعرى نجم وهذا الاسم يقع على شعريان الأول العبور كان ينبغي يضع نقطتين بعد شعريان لأن سيفصلهما. نعم أحسن الله. نجم وهما شعريان العبور وهي المرادة هنا سميت بذلك لأنها عبرت لأنها عبرت نهر المجرة والأخرى الغميصاء يعني أن هذا النجم نجم الشعرى اثنان أحدهما العبور سمي عبورا لأنه عبر عرض السماء ويقولون عبر نهر المجرة يعني مجرة الكون والثاني الغميصاء وسمته العرب الغميصاء يقولون إنه بكى حتى أصابه الغمط على عبور صاحبه. نعم. وكانت الشعرى العبور تطلع في شدة الحر ولؤاب اليوم ولؤابه ما يرى فيه عند الهاجرة مثليا في الجور كخيوط الحرير ونفس العنكبوت وقد يضاف ذلك للشمس أيضا فيقال عاب الشمس كما قال أبو الطيب وأصدى فلا أبدي إلى الماء حاجة وللشمس فوق اليعملات لعاب. وقال الآخر وذاب لعاب الشمس فوق الجماجم. وواحد الأفاعي أفعل التنوين مصروفا بالتنوين مصروف وقد لا يصرف كنوائري وهو أجدل وأخيل. والرمضاء الأرض التي ترمض فيها أقدام مشى عليها لاشتداد حرها والتململ التقلب ظهرا لبطن من شدة الحر هنا أو من شدة الوجع. فقوله ويوم مخفوض ويوم مخفوض بربع المقدرة بعد الواو وما بعده من الجمل وما في معناه صفات له مع ذلك فيوم مرفوع المحل للفياء خبره في قوله نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر إن الأتحمي المرع ولا ستر له ولا ستر إن الأتحمي إلا الأتحمي المرعبل ولا ستر إن الأتحمي المرعبل الكم بالكسر الستر والغطاء والأتحمي برد منسوب إلى أتحم على ما قيل وهي بلية باليمن وليس هذا في القاموس والذي فيه أنه كالأتحمة والمتحمة كمكرمة والمتحمة والذي فيه أنه كالأتحمية صححوها والمتحمة كمكرمة ومعظمة والذي فيه أنه كالأتحمية والمتحمة كمكرمة ومعظمة ومعظمة برد معلوم وفيه أيضا تحم الثياب وشاه تحم الثوب وفيه أيضا تحم الثوب والشاه وفيه أيضا تحم الثوب وشاه تحم الثوب وشاه والتاحم الحائك والمرعبل المنخرق والمعنى ورب يوم كان من أيام الشعرى لا يقول لعاب فهو يسير من شدة حره متقلبة أفاعيه في أرضه الحامية من شدة وهج الشمس من شدة وهج الشمس وما لي ستر كائن دون وجهي لحره أي سرت فيه منكجم الوجه من شعاع الشمس وما لي ستر كائن دون وجهي يقيم من وقع الحر عليه ولا غطاء إلا البرد المسمى بالأتحمي الذي تخرق وصار رعى الذي تخرق وصار رعابيل أي قطعا ثم عطف على الأدخمي قوله وضاف إذا هبت وضاف إذا هبت لو الريح طيرت لبائد عن آطافه ما ترجلوا. الضافي الشعر الكثير الطويل وهبوب الريح له إصابته أو عند هبوبها أي هيجانها وتطيرها لبائده جميع لبيده بمعنى ملبودة من تلبد من تلبد من الشعر ما تلبد من الشعر ملبودة من ما تلبد من الشعر ملبودة ما تلبد من الشعر رفعها إياها عند رفعها إياها عند الهبوب والأعطاف الجوانب واحدها عطف واحدها عطف بالكسر وترجيل الشعر تسريحه بالمشط بعد الادهان والمعنى ولا ستر دون الوجه الا الحمي المرعبل وشعر طويل كثير اذا هبت الريح منتهيه اليه في وضوئها رفعت ما تلبد منه لعدم تسريحه وادهانه وبعد تفقده بذلك وهذا معنى قوله بعيد بمس الدهن والفم عهده له عبس عاف من الغسل محول له عبس عاف من الغسل محول محول له عبس عاف من الغسل محول محول فهذا تبديل أي مؤكد لمفهوم ما قبله ما قبله قوله بعيد مؤكد لمفهوم ما قبله قوله بعيد فعيل بمعنى فاعل وهو خبر مقدم وعهده مبتدأ مؤخر ويصح أن ترفع عهده على أنه فاعل على أنه فاعل بعيد باعتماد على مبتدأ المحذوف بناء على أن التكبير هو بعيد ولمحل الجملة على التقدير أنها تبديلة وفليرأس استخراج قمه وصؤابه والصؤاب بزنة غراب بيض القمل ويجمع على صئبان والعهد أي التعهد أي التفقد والعبس بالعين المهملة والتحريك والعبس بالعين المهملة والتحريك ما تعلق بأذناب الإبل من أوضارها وما يبس على أفخاذها من ثلطها وأبوالها والعافي المتروك على حاله حتى عافى أي كثر وطال من تراكم بعض على بعض وقد يشبه بالقرون كما قال أبو النجم كأن في أذنابهم الشول من عبس الصيف قرون الأيل والغسل بالكسر كأن في أذنابهن الشول من عبث الصيف قرون الأيل كأن في أذنابهن الشول من عبث الصيف قرون الأيل والغسل بالكسر الغاسول الذي يغسل الذي يغسل به الرأس وهو الطفل وقيل آس وهو الطفل وقيل آس آس, آس طيب وقيل آس طيب وماء الآس شجر تعرفه من العرب كانوا يتخذون من ورقه الطيب ويغتسلون به نعم. وقيل آس طيب وماء والمشول اسم الذي أحان أي أتى عليه المشول اسم الذي أحان أي أتى عليه حول من كل شيء من كل شيء قوله بمس الدهن متعلق بعهده وإن كان في معنى مصدر وإن كان في معنى مصدر أي تعهده لأن الصنيع جواز تقدم معمول المصدر عليه إذا كان ظرفا أو جارا مجرا لاتساع في الظروف وقوله عافي يصح أن يكون وصفا لعبس وعليه ما تقدم فهو حينئذ بمعنى كثير ومن الجسم يتعلق بمحول لتضمنه معنى مكثر ويصح أن يكون من أوصاف إضاف ومن الجسم حينئذ يتعلق بعاف والمعنى هو أن أي الشعر الضافي بعيد تعهده أي تفقده من الدهن وباستخراج القمل وبيضه منه وباستخراج القمل وبيضه منه له من أجل ذلك ووسخ وودح ووسخ ووجح ووسخ وودح لبد شعره لبد شعره لكثرته وتوفره أو هو أي الضافي عاف أي دارس من الطفل والخطمي أتى عليه عام من عهده بما ذكر من الترجيل والغسل والفلي وخرق كظهر الترس وخرق كظهر الترس قصر قطعته بعامرتين ظهره ليس يعمل الخرق بفتح الخاء المعجمة المكان الذي تخترق الرياح للإكفار لما يستوي الرياح من بناء وشجر، والترس المجن المجن الذي يتقى به في الحرم من الطعن والضرب، وقطع الكفر والخروج منه وتخنيفه وراء الظهر بالسيف. والعاملات هنا قيل الرجلان، وكان الشنفر كخاله تأبض شرا يعدو على رجليه، قيل الرجلان وكان الشنفر كخاله تأبض شرا يعدو على رجليه. وهكذا شأن نصوص العرب، ويعمل ويعمل بالبناء المفعول أي لا يعمل فيه بالحرف والغرس لكونه لا ينبت. قوله وخرق مخفوض لفظا برب المحذوفة مرفوع محلا بالابتداء، وكظهر الترس وقفر من أوصاف الخرق. وقوله قطعته خبره وجملة ظهره ليس يعمل من أوصاف الخرق تضمنته الاحتراس مما عسى يتوهم من كونه يصح إعماله ويتأتى. والأول أن هذا إغال لختم البيت به مع كونه مفسد مفيدا لنكتة يتم أصل المعنى بدونها. وأصل المعنى هنا قطعه المفازة الخالية التي تشبه ظهر الترسي برجليه، وتام لا يتوقف على ما ختم به البيت، الذي أفاد أن المفازة لا يتمكن فيها البقاء لكونها غير معمولة لعدم صلاحها لذلك، ليس بها من ساكن لأجل ذلك. ووجه الشبه بين الخرق والترس والترسي في الاستواء، والأولى إن شاء الله كثرة مسارده التي يتحير فيها السارك، وتحمله على الضلال ككثرة آثار ظهر الترسي بالضرب والطعن واختلافها وتفاوتها. فألحقت أولاه بأخراه موفيا على كنة أقعي مرارا وأمثل الضمران لخرق وإلحاق الشيء لغيره جعله لاحقا به، وإلحاق أولى الخرق لأخراه كناية عن قطعه بالسير وجوازه إلى غيره. والموفي الذي أوفى أي أشرف، والكنة رأس الجبل الأعلى. والإقعاء بالنسبة للإنسان جلوس على إليته ناصبا فخذيه كأنه متساندا إلى ما وراءه، كأنه متساند إلى ما وراءه. أحسن الله عليكم. كأنه متساند إلى ما وراءه، وإقعاء الكلب جلوسه على إليته مفترش رجليه ناصبا يديه. ومثل يمثل بكسر المضارع، ومثل يمثل بكسر المضارع انتصب قائما. وقوله فألحقت الفاء للترتيب الذكري، لأن إلحاق أولى للترتيب الذكري يعني المذكور، للترتيب الذكري لأن إلحاق أولى الخرق لأخراه يفسر قطعه لا غيره ورتبه عليه، وعطفه عليه تفسيره إجمال القطع، لأن في الحاق الأولى بالأخرى تنصيص على أنه استوعبه بالسيف ولم يترك منه شيء، والقطع له محتمل لغير ذلك من الاتصال على معظمه مثلا، والله سبحانه أعلم. ومعنى أنه فعل ما ذكر من الحاق إحدى الغايتين بالأخرى في حال كونه مشرف على رأس جبل ربيئة، وفي حال كونه يجلس على إليته مرارا ينتصب مرارا أخرى قائما يقعي إذا خاف أن يفطن له ويعمل مكانه، وينتصب إذا أمن من ذلك ليشرف على من تحته ليصده لغارة إن أمكنته فرصة انتهزا. ومن جملة أحواله بالإشراف على القنة ما قرره بقوله، قوله رحمه الله مشرفا على رأس جبل ربيئة. الربيئة هو طليعة القوم، فكأنه بمنزلة المتقدم المتخفي ليطلع على ما يتقدم الجيش. نعم. ترود الأراوي الصحن حولي كأنها ترود الأراوي الصحن حولي كأنها عذارى عليهن الملاء المذيل. ترود أي تجيء وتذهب وتقبل وتجيء في طلب ما تأكل. وواحد الأراوي أروية وهي الشياء الجبلية. والملاء اسم جمع وهو الريطة والمنحبة. والمذيل المطال. والصحم جمع أصحم وصحما، وهو ما في لونه صحمة بضم الصاد أي صفرة تضرب إلى سواد. ومعنى أن إيفاه على القنة كما كان في حال إقعاء مرة ومثوله أخرى كان أيضا في حال رود شياه الجبل الصحن حوله. والمقصود أنه ارتقى إلى موضع من الجبل ليس فيه إلا الأروية فيتجه وتذهب غير مفتردة به. إلا الأروية شديد الياء، ضم الهمزة سكون الراء شديد الياء أروية. نعم. ليس فيها إلا الأروية فيتجه وتذهب غير مفتردة به لأمنها من أن تؤتى هنالك المكروه أو لأنها ألفت وأنفق به فهي لذلك لا تنفر منه. وقد شبه في حالة روضها حوله بأبكار لا إلى باسم الملاحف المذيلة. ويدل ما قلناه أنه من المترددها حوله سببه الإلف والأنس قوله ويركضن بالآصال حولي كأنني من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل. فإنه صريح في ذلك. وركود الأروية ربوضها أي بروكها ساكنة. والأصال جمع أصيب والعشي والعصم جمع أعصم وعصم وهما في معاصمه بياض من الوعول والضبا. والأدفى الذي قال قرناه وانعطف إلى ظهري حتى كاد ينسني عزة. والأعقل الذي تدانت رجلاه والانتحاء والقصر. والكيح بالكاف المكسورة فالياء فالحاء المهملة. صفح الجبل وسنده. فقوله كأنني من العصم في محل نصب على الحال من الباء في حولي. ومن العصم حال من أدفى وهو في الأصل نعتنه. فلما قدم عليه انتصب على الحال فلما قدم عليه انتصب على الحال كغيره من نعوت النكرة المتقدم عليها. وأعقل وينتحي كيه نعتان لأدفى. والمعنى أن الأروية من فرط لفه النبي يركضن فيما قرب مني عند العشي حتى أشبهت بمخالطتهن لي وعدم استيحاشهن لمكان. وعلى قال قرناه وانعطف إلى ناحية إليته في حال كونه من الأروية التي رضت معاصم وموصوفا بتداني الرجلين ويقصد سفح الجبل. جعلنا الله إليه قصدا وحصر في قصده مقاصدنا. آمين. والحمد لله جل مقصود وعظى محمود على تمام ما قصدناه من شرح لامية العرب. والشكر له على ما يسر لنا من ذلك وسألنا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على أصح العرب قاطب محمد الذي فصاحة كل فصيح من فصاحته راهدة. وعلى آله وأصحابه المقتبسين من فصاحته من تطويه سنام البيان وغاربة. ووافق تمام تبيضه عشية الخميس لليال خلت من ربيع النبوي سنة 12 ومئة وألف. وكتبه مؤلفه محمد بن القاسم ابن محمد بن عبد الواحد بن زاكور. هذا آخر التقرير على هذا الكتاب. وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين. هناك نسخ من قصيدة